السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إخواني فيروس، وهي على ما أعتقد يعني هي الحلقة الثامنة. نحاول في هذه الليلة أن احنا نجيب عن بعض التساؤلات في بعض المواقف اللي أرسلت إلينا، زي رسالة أرسلت إلينا عن الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في موقفه السيء من قضية الإخوان المسلمين ورد الأمر إلى بعض المشايخ اللي موجودين عندنا في مصر اللي فتنوا الناس في الوقوف مع الإخوان المسلمين. نعرض كلامه إن شاء الله عز وجل بالصوت والصورة. وأيضا رسالة جت من طلبة المعهد الإسلامي في الجزائر، رسالة دي جاءتنا عبر الإيميل، وإخواننا طبعا هم الواضح من كلامهم أنهم تبع الإخوان المسلمين، بس رسالة بلطف يعني فيها نوع من الاستهزاء والسؤال، لكن أيا كان احنا هنرد عليهم برضو ونوضح. وإحنا زي ما قلت لكم الأمر ما هو سهل، والعذر فيه لكثير من الناس بسبب ان القضية مش باينة، يعني قضية الإخوان فيروس ديت الناس بتستغرب لها ويقولوا يعني معقول الكلام ده؟ يعني كل اللي كتبوا حسن البنا في الرسائل وفي المذكرات والكلام الكتير اللي اتكلم فيه علماء الإخوان او دعاة الإخوان، خلينا نقول او رؤساء الإخوان او رجال دولة الإخوان، كتب كتير جدا جدا على مدار 80 سنة، فجأة كده كلهم يطلعوا خوارج العصر، وانت تكتب على الشاشة زي ما انتم شايفين خوارج العصر، الإخوان خوارج العصر. المسألة فيها خلل، هي صراحة أصابت ناس كتير بصدمة، وأنا طبعا بعذرهم إذا كان الشيخ عبد الله المطلق اللي هو عضو هيئة كبار العلماء الأمور عنده مميعة وغير واضحة، وكلامه يؤدي إلى فتن لا حصر لها، فيفتن كثير من الناس عشان هو محسوب أو هو من هيئة كبار العلماء في السعودية يعني. فأنا هوضح لكم ببساطة شديدة جدا جدا المسألة، وبرضه إذا تيسر الأمر في أحد الإخوة يعني بيسأل عن التعامل مع كثير من الشيوخ في قضية جماعة الإخوان، منهم أحد الإخوة اسمه عصام أبو طير، بعد برضو الموضوع قول الحق وسؤال يعني شايفني يقول أنت متحامل على الإخوان وليه بتدعينا على مسألة أن احنا نقف ضد الإخوان. وبرضو فيه مقالة لأحد الإخوة بعتها لنا اسم عن قناة الجزيرة، وأن قناة الجزيرة منبر الفتن، يعني قدامنا شوية أشياء. وفي أحد الإخوة يعني خلينا نتكلم برضو من إخواننا في الأردن من الدعاة اللي إحنا نسأل الله تبارك وتعالى أننا لهم الهداية، بيقول يعني حتى لو قلنا الإخوان خوارج العصر ليس من المروءة الآن أن إحنا نكتب أو نشهر ونقول أن الإخوان خوارج العصر لأن هم في محنة. فطبعا أنا صراحة بستغرب من هذه المواقف المتلونة والعجيبة. القضية قضية صراحة في الحق، احنا فيش بيننا وبين الإخوان حاجة، ولا نكره الإخوان لأن هم يعني نيتهم صافية يبتغون الحق أو يريدون نصرة الإسلام، وإنما نقول إن الباطل اللي هم وقعوا فيه وأضروا فيه الأمة الإسلامية باطل يعني ينبغي للجميع رده وصده والوقوف يدا واحدة في إن احنا نبين للناس الحق بدليله. القضية قضية دين وعقيدة، مش قضية كره لفلان أو فلان. احنا ما فيش واحد مسلم بيكره مسلم صادق أبدا يبتغي أن يسير على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودي أمرنا به الشرع. إنما لما لقي مثلا أن أحد المشايخ مميع ويريد أن يحدث مثلا في بلد زي الأردن ما يحدث عندنا في مصر، عندما ينقلب الإخوان بمظاهراتهم وأساليبهم القذرة التي استوردوها من الشرق والغرب في الانتخابات والصناديق، وأدخلونا في متاهات لا حصر لها حتى تصبح الأردن أشلاء. فبدل من أن يقف هذا الداعي ويقول للناس انتبهوا لفكر الإخوان، ولابد الإخوان أن يراجعوا أفكارهم وأن يكونوا مع المسلمين مع يد الجماعة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلحوا من خلال دعوتهم إلى تطبيق منهج الله عز وجل باتباع الكتاب والسنة مباشرة دون فرض وصايا حسن البنا أو آراء حسن البنا وواجباته وموبقاته ووصاياه العشرين والثلاثين والأربعين، وكل يوم قاعد يطلع للناس منهج يعني كأنه هو الإسلام وما يراه هو الإسلام. هذه يعني مسألة غريبة جدا جدا. أنا بقول لك الشيخ الصادق هتلاقيه واقف زي السيف في الحق، إنما بشوف اللي مميع والقضية عنده يتلون في مواقفه، فمرة يرى الإخوان إن هم مفلسين، ومرة يراهم الآن إن هم يعني لا ينبغي إن احنا نتكلم عنهم الآن ونقول الرأي اللي فيهم. يعني أمور كثيرة جدا تحتاج إلى وقفات. المشكلة فين يا أخوانا؟ أين المشكلة؟ احنا بنقول فيه فيروس وضع حسن البنا. الفيروس ده غير مرئي، يعني طبيعة الفيروس أصلا عشان تمسكه صعب، صعب انك تعرف ان هو عنده فيروس ولا ما عندهش فيروس، غير لما يجي بنوع من التحاليل، والتحاليل لما تكون عالية. انت لما تيجي تعمل، او احنا بنيجي نعمل فيروس اللي هو السي، ففيروس السي ما بيطلعش في يوم واحد، بياخد اسبوعين على ما يطلع فيروس السي. انما لو جت تعمل فيروسات تانية او حاجات تانية ممكن تنكشف بسهولة. انما في فيروس معين انت عشان تكشفه لازم تقوم بكثير من التحاليل وتعيش القضيه لغايه ما تعرف اذا كان الفيروس ده موجود ولا مش موجود. يعني دلوقتي مثلا انت لما تسال واحد عن ابن عربي، محي الدين ابن عربي، محي الدين ابن عربي زنديق، لكن لو جيت تقرا كلامه ربما تجد له من الكلام في منهج السلف الصالح ما يعجز ابن تيميه ان يتكلم به. يعني يا ريت الاتصالات، يعني خلينا هناخد الاتصال ده، بس الاتصالات ده اجلوها في الجزء الاول حتى على الاقل من بين الفكره. مين معانا؟ اتفضل. الاخ ابو محمود من السودان، اهلا وسهلا بك يا اخي. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. اهلا وسهلا بك يا ابو محمود، اتفضل. لا لا لا بالرضوان يا اخي، اتكلم مع الشيخ يا اخي. معاك الشيخ رضواني، معاك اتفضل. معك على الهواء اتفضل. نعم نعم. نحن من السودان، والله نشكر الشيخ عبد الرازق رضوان على الحاجه الخدمه اللي قدمها لنا، ونشكر يعني ونقول له انه نحن والله تعلمنا الحمد لله الكثير منه، وعرفنا على الاخوان المسلمين والصوفيه كلها عرفناها على يد الشيخ محمد عبد الرازق رضوان. والله كنا هذا المعلم كان تماما. أنا سأل الحمد لله يا ربنا فتح لنا بصيرة والغلب في البصيرة يا عزيزات. الحمد لله. الله يجزيك الخير وبارك فيك. والله نحن إن شاء الله نشيل من أجله، والله ونغيب وراه، والله ما شاء الله راجل ما شاء الله يعني راجل ما شاء الله الغالب من الحسنات. الله يكرمك ويكرمك. تمام الحق تماما وغيرنا جميع الطريق تماما، والله ما كان كل هذا الأمور واضحة علينا إلا ورمان غلط البصيرة. نحن متابعين علينا سنة الحمد لله وعملنا منها الكثير. ربنا يبارك فيك ويجعله ميزان حسناتك، ويبارك في اخواننا اهل التوحيد في السودان، وفي السودان يعني داعية السودان اللي بيقف وقفة لله عز وجل. العلامة الدكتور محمد مصطفى عبد القادر، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، اللي احنا شرفنا به من غير موعد غير ان احنا شفنا الرجل يتكلم كلمة الحق ويدافع عن دين الله، فوقفنا معه لله عز وجل. ولغاية دلوقتي انا جايز ما شفتوش ولا يعني جلست معه جلسة، وهذا يشرفني ونسعد به أيضا لو إن هو يدخل معنا على الخط ويشاركنا يبقى شيء عظيم جدا جدا. لكن إحنا بنعرض والله للشيخ مصطفى عبد القادر، وهو لا يعرفني ولا أعرفه قبل ذلك، لكن التقينا على المنهج لأن نفس المنهج، والرجل صريح في الحق ويقول كلمة الحق. فنسأل الله أن يثبته وأن يكون داعية إن شاء الله للتوحيد في السودان ينتفع به أهل السودان. في حد سلطان يا ابني ولا؟ طيب ماشي، خلينا نرجع لموضوعنا. الموضوع كبير في موضوع فيروس الإخوان المسلمين. أنا بتكلم على ابن عربي مثلا. ابن عربي الناس احترت فيه وحتى الآن احتاروا فيه. واحنا عاملين برنامج الصوفية أنا أنت أنه خدنا فيها يجي أكثر من 15 حلقة عن الصوفية، وابن عربي واخد نصيب الأسد فيه. المشكلة عند ابن عربي إن عنده فيروس اسمه وحدة الوجود. لو أنت فهمت ابن عربي في الأصل الفيروس بتاعه خلاص، حتى لو تكلم بالقرآن والسنة كاملا وهو حطه على فكرة وحدة الوجود خلاص، يبقى القرآن ضاع معناه ولا قيمة لما يقول به ابن عربي على الإطلاق. بس أنت الأول حط الفكرة، الفكرة بتاعته اللي هو منطلق بها يعبس بها في كتاب الله وفي سنة رسوله. ابن عربي مش ممكن واحد تقول لي ان محي الدين ابن عربي صاحب وحدة الوجود يعني هيختلف معاك لما انت تبين له فكرته. ولذلك عامة الناس فيهم الصوفية من برنامج الصوفية اللي احنا بنتكلم فيه، حتى كلام ابن عربي لما هدم دين ربنا سبحانه وتعالى باسم الصوفية وباسم وحدة الوجود، و الكلام على ان ربنا تجلى وظهر في هيئة المخلوقات، فاللي بيتكلم قدامكم على حسب كلام ابن عربي ربنا مش الرضواني اللي بيتكلم، لا يقولك ده ربنا هو اللي بيتكلم بس طالع في صورة الرضواني وربنا. طب الرضواني بيتكلم مثلا بمنطق قال الله وقال الرسول منطق سلفي، فهيتكلم بمنطق سلفي محض على ان ربنا طالع في صورة سلفي. لو حب يتكلم بصورة واحد مثلا معتزلي فهيتكلم بمنطلق معتزلي على ان ربنا هو اللي بيتكلم مش المعتزل اللي بيتكلم. فالفيروس بتاع وحدة الوجود لو واحد فهمه هيقدر يفهم الفكر كله. نفس الكلام بنقوله في كلام حسن البنا، لان ناس كتير فعلا مهزوزة يعني من ساعة ما عملنا برنامج اخواني فيروس اتصالات كتير وناس كتير بيتكلموا مشايخ، وانا اتفاجئت النهاردة بالشيخ عبدالله المطلق ان الامور تبقى عنده ضبابية ويميع القضايا في قضية الإخوان المسلمين ويصحح من ينادي بالوقوف مع شرعية الإخوان المسلمين من زي حسان ويعقوب والعدوي والحويني والناس دي، ولك دول اللي هم رأيهم ناخد بيه ونحن نأيدهم في أرائهم. إيه اللي بتقوله ده؟ أنت محسوب على هيئة كبار العلماء؟ ده كده طلع خادم الحرمين الشريفين في الفقه والشريعة أعلم منك آلاف المرات. إيه والله اللي يسمع كلام الملك عبد الله في كلامه وأقفته الحازمة راجل فاهم دينه وفاهم ازاي ان هو يقف مع منهج اهل السنة والجماعة في التوقيت الموجود دلوقتي. هي مجرد بس وقفة السعودية دولة مع دولة مع مصر؟ لا، ده راجل فاهم هو بيقول ايه. انما عضو هيئة كبار العلماء يجي يميع القضية ويفتن الناس في المسألة ويجي صحح مواقف الناس اللي واقفين في الشوارع مع يقول لك الشرعية والديمقراطية والطبل لكل واحد. يعني انا دلوقتي ساعة ما يسمع قناة البصيرة يقول لك ايه دي قناة يا اخي تتفرج عليه واحد اخواني، يعني اخواني ساعة ما يكلم واحد مثلا شايف قناة البصيرة يقول له ايه، يقول له دي قناة تتفرج عليها، يبقى دي قناة تتفرج عليها الاخوان. طب امتى تبقى قناة ممدوحة؟ لو انا اخدت طبلة ونزلت في قلب المظاهرات وقعدت اطبل للناس ووقفت اتكلم مع الشرعية بتاعتهم والديمقراطية بتاعتهم وقلت لا يسقط وقعد لعن في الفريق السيسي ولعن في الجيش ولعن في الشرطة وكفر فيهم، كده هيقولك هي دي القناة الحق زي قناة الجزيرة كده ما بتعمل كده دلوقتي، هي دي اللي تقف معاها ودي اللي تتفرج عليه. مش ده اللي عايزه الاخوان المسلمين؟ هم بيدوروش على حق، هم بيدوروا على حاجة تانية خالص، على فكر حسن البنا ووضع حسن البنا اللي هم مشوا عليه او اتبرمجوا عليه. ولذلك انا بقول لك دلوقتي في حاجات تصدم. انا اقول ممكن عبد الله المطلق معذور فيه، اصل هو الحاجه اللي تغيظ ان هو كان بيقول الكلام ده على القناه الاولى السعوديه القناه الحكوميه، فالكلام ده ازاي عدى؟ يعني ازاي عدى على هيئه كبار العلماء وازاي عدى على الناس هناك بحيث ان الشيخ يقول مثل هذا الكلام؟ قالهم احنا خلينا الاول مين معانا؟ معانا الاخ الفاضل فضيلة الشيخ سليم الهلالي. اهلا وسهلا فضيلة الشيخ، يا مرحبا بك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ سليم. كيف حالكم؟ والله بخير حال، عسى كل امور طيبة وربنا سبحانه وتعالى يسلمكم ويسلم الاردن من الضلالات اللي بيسعى اليها الاخوان المسلمون في تمزيق الامة الاسلامية. تفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي بلادنا وبلادكم كل شر. اللهم آمين. الحقيقة يا دكتور أحببت أن يكون متاعنا في اليوم مشاركة اليوم إن شاء الله حول يعني الحملة التي تعلنها وتتبناها قناة البصيرة، وهي بعنوان الإخوان المسلمون خوارج العصر. ما ينفعش السكوت يا شيخ سليم، يعني الوقت ما عادش ينفع إلى الآن السكوت، لازم من الكلام ولازم أهل العلم يتكلموا علشان الأمة تلتئم، ما ينفعش كده. اتفضل شيخ سليم الله يحفظك. أبكي يا دكتور. نحن عندما نؤمن هذا الشعار فنحن معنا جميع أهل العلم قديما وحديثا يا دكتور، لسنا وحيدين في الساحة ولسنا وحيدين في هذا الأمر، بل علماء السنة قديما وحديثا معنا الحمد لله تبارك وتعالى. وتذكر للمشاهد الكريم بعض كلام أهل العلم حتى يكونوا على بينة ويعرفوا أن هذا الشعار ليس هو شعار غضبان فقط أو مناصرة من سليم الهلال فقط، بل كبار أهل العلم من أهل السنة على ما نحن عليه وقد تكلموا حول هذا الأمر منذ عشرات السنين. ولسنا نستغل هذا الضرب الذي يمر بالوصل لكي نحقق مكسبا سياسيا أو اقتصاديا أو غيره. نحن ندافع عن أهل السنة، ندافع عن عقيدتنا، ندافع عن منهجنا، ندافع عن دعوتنا. لذلك فإن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: خرجت الإخوان المسلمين ينتقدون خواص أهل العلم. انظر إلى كلمة خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك الأكبر وإنكار البدع. وقال في لقاء الطائف: جماعة الإخوان والتبليغ من 72 فرقة الهالكة، يعني أنهم أشدوا الخوارج. ويقول الشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله: أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم. ترى حقيقة أمرهم في أنهم باطنية، وهي حالة باطنية. ويقول الشيخ أحمد شاكر علامة مصر، يا هو مصر كله، وقف الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين طالبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة، لم الشيوعيون بل يكون كما نعلم ذلك علم اليقين. وما في كتابه شؤون التعليم والقضاء صفحة 48، ويقول عنهم في مقالة الإمام قيد الفتح، وهي في مجموع مقالات الشيخ اسمه شاكر الجزء الأول صفحة 472، انظر ماذا يا دكتور. إن خوارج كخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون رسول صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر. ويقول ثم يقول رحمه الله: وإنما الإثم والفجع هؤلاء الخوارج القتلة مستحلين بالله وعسى من يدافع عنهم. وأريد أن تترك بلادنا هو التي تردت فيها فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون وأن أقول والله إنهم يعلمون ويفعلون ما يريدون ويخططون كما يخطط لهم من الأمريكان والأمريكان. سبحان الله. وانظر شيخ الألباني رحمه الله ماذا يقول، إمام العصر ومحدث الدهر، يقول: ليس صحيحا أن يقال الإخوان من أهل السنة لأنهم يفارقون السنة. وقال: هم من 72 فرقة. وقال: ضرر الإخوان المسلمين على الأمة أشد من خطر اليهود. سبحان الله، أشد من اليهود، صحيح والله. انظر ماذا يقول الشيخ محمد سليمان الجراح عالم الكويت لكي يتنبه للكويت: الإخوان المسلمون من البغاة. ويقول صالح آل الشيخ وزير الأوقاف في السعودية لكي تتنبه السعودية إلى فقر اختراق الإخوان لها. نعم. جماعة الإخوان لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها وهم أصحاب تلون والغاية عندهم الوصول إلى الصوت لأجل الكرد يدمرون مصر. وطبعا الشيخ ابن عثيمين فقيه الزمان لا يرسلون رياضه. الإخوان أفسدوا الإسلام أكثر مما أصلحوا. ويقول الشيخ حامد الحمد لله كي يتعلم جماعة أنصار السنة الذين يداجنون الإخوان ويؤمنون أنهم مع الإخوان منهم ما يقول شيخهم حامد الفقي. قال في الخامس في مجلة الهدي النبوي سنة 1360 يقول رحمه الله على خوفنا ضمان خطوفهم نصر مثل الإسرائيلي والويس الحلوث وخطوف الإسرائيل وأنهم أعضاء عاملون بالتنظيم باعتراف حسن البنا. بل حسن البنا يقول وفي دوارة الإسلام 30 دجاجة من أخوات أطراف. طيب الشيخ سليم الله يبارك فيك. الشيخ سليم انا عايز اسالك سؤال دلوقتي. الشيخ عبد الله المطلق عضو هذه كبار العلماء النهارده سئل على اللي بيحصل في مصر فقال انا بايد اللي يذهب اليه محمد حسان وابو اسحاق الحويني ومصطفى العدوي وهؤلاء الذين وقفوا مع مساله عوده مرسي والشرعيه والانتخابات وتاييد الاخوان المسلمين. يعني كيف نبرر الكلام ده للشيخ عبد الله المطلق وهو من هيئه كبار العلماء؟ يعني كيف هي مخترقة ولا الشيخ تبعهم ولا ايه بالظبط؟ أقول هذه الأحداث أثبتت لنا أولئك الذين كانوا نظن بهم خيرا تكتبت أنهم من الإخوان تنظيما أو من الإخوان فكرا. وأقول للمساهمين الكرام لما جاء ناصر العمر وهم يعرفون من هو ناصر العمر إلى لقاء شيخنا الألباني رحمه الله يقرأ عليه كتاب فقه الواقع ذكر الشيخ سلمان وسفر فقال ناصر العمر والله يا شيخ ليسوا من الاخوان. فقال له الشيخ بذكاء العالم السني ان لم يكونوا من الاخوان تنظيما فهم من الاخوان فكرا. نعم انظر يا دكتور فانهم من الاخوان فكرا. ليسوا من تنظيم الاخوان لكن فايره الاخوان اشعث بدماغهم. لذلك يقول الشيخ مقبل رحمه الله الإخوان المسلمون بحاجة إلى غسل أدمغتهم بماء الكتاب والسنة. وانظر أيضا يا دكتور ماذا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله وهو من خرط علمائها للسنة في مصر وكان أول من سن بدعة السنود على الحق في هذا العصر هو حسن البنا وذلك عن طريق المظاهرات والانقلابات. وأختم بكلمة للشيخ مقبل رحمه الله علامة اليمن والذي الآن يصب الروافض الحوثيون مدافعهم على مركزه في دمشق بالتعاون مع الخوارج أهل العصر الإخوان المسلمين. الآن يحاصرون إخواننا في دمشق من الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يثبتهم اللهم آمين اللهم آمين والسنة في كل مكان. نعم وأنا أطالب جميع المشاهدين الدعاء لإخوانهم في دمشق لأن ينصرهم الله عز وجل مطرًا وأجرًا مبينا. اللهم آمين. يقول الشيخ مثبت فيه الله أما المنهج منهج مبتدع من تأسيسه ومن أول مرة فالمؤسس كان يطق سفوره حسن البنا ثم يقول فدعوة الإخوان شر على الدعوة الإسلامية. وضرب مثالا بما حصل لإخواننا وسيد حرب أطوان في ولاية عمر ورحمة رحمه الله عندما تعلق عليه الإخوان المسلمين بقيادة حكم الثيار وأرسلوا عليه أحد الشباب المصري اسمه عبد الله الرومي وقتله يوم الجمعة لأن الشيخ جميل الرحمن أراد أن يطيب شرع الله وأطعمه في ولاية نورستان وفي ولاية سنر. أسأل الله أخيرا يا دكتور أن يثبتكم وأن يعلي كلمة الحق وأن ينصر على السنة ويرد مكر أهل البدع ونحن معكم إن شاء الله معظوم في نصرة هذه الدعوة ونستعين فقط بالله عز وجل فإن الله مولانا وهم لا مولى لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ سليم وربنا يبارك فيك وشكرا على هذه المداخلة. يعني احنا دلوقتي ما بنقولش حاجة جديدة، احنا أنا يعلم الله عز وجل أنا اهتمامي بالإخوان المسلمين من ساعة ما حدثت هذه الثورات والواحد بدأ يقرأ في كلامهم. فأول ما تبدأ هذه المشكلة اللي بنتكلم فيها، أول ما تبدأ في مجموعة الرسائل الخمس صفحات ولا العشر صفحات الأولانيين خلاص تقدر على طول ساعة ما تقرأهم تعرف أن الرجل ده هيخرب الدنيا. ليه؟ وضع فيروس الإخوان المسلمين اللي بيقرأ فيه ما هوش واخد باله على الإطلاق أن الفيروس ده مدمر لكل الكلام اللي جاي. زي ما قلت لكم دلوقتي فكرة حسن البنا في قيام الإسلام، أقول لك دين ودولة، زي ما الشيخ سليم قال في واحد إخواني إداري يعني عايش في وسطهم، وفي واحد ذهنه ملوث بفيروس الإخوان المسلمين. زي ما قلت لكم دلوقتي انت ممكن تلاقي واحد شيخ زي الشيخ اسمه عبد الله المطلق ودماغه فيها مشكلة فيما يتعلق بالإخوان. احنا هنسمع كلامه دلوقتي وهو بيحاول يميع القضية ويرد المسألة إلى أن تحدث فتنة عمياء في الأمة الإسلامية زي ما حصل عندنا في مصر، هتنقلب على السعودية، والله هتنقلب على السعودية بمثل هذا الرجل. اعملوا بقى أحزاب ومظاهرات وبتاع لغاية ما تخرب الدنيا هناك في السعودية، وشيلوا الحكومة المالكة كلها ولعوا فيها، وهاتوا الإخوان المسلمين المصلحين، ده اللي انتوا عايزينه يا مشايخ زي الشيخ عبد الله المطلق اللي معاه. أنا صراحة من ساعة مش مصدق إزاي ده يبقى محسوب على هيئة كبار العلماء ولا حاطينه فيه. المهم، فالمهم أول ما تقرأ كلام حسن البنا، حسن البنا جه بعد سقوط الخلافة الإسلامية جه صنع هو بنفسه فكر منبت بعيد كل البعد عن مقومات الإسلام وأدلة الإسلام. إيه هو الفكر ده؟ هو شاف الناس كلها خلاص راح الإسلام بزوال الخلافة العثمانية، وبدأ ينشئ جماعة خاصة فيها مواصفات المسلم على حسب ما يرى حسن البنا، وجعل الإسلام محصورة فيه، إسلام محصور في هذه الجماعة. فمن ليس على الإخوان أو على طريقة الإخوان اللي رسمها حسن البنا فهو ليس بمسلم عند حسن البنا، شئت أم أبيت ده الواقع. وممكن واحد يقول لك إيه، أنا ما شفتش الكلام ده من كلامهم بالشكل اللي أنت بتقوله، لأن أنت ما نظرتش للموضوع بنظرة عين سليمة أو سليم العينين. أغلب اللي بيقرأ بنظرة عوراء، فلما يقرأ يقول لي ده فلان ده سليم العوة تبعهم، وابو الفتوح تبعهم، وفلان ده تبعهم، محمد عمر تبعهم، وزغلول النجار تبعهم، واسمه ده عمر عبد الكافي تبعهم، يعني كل الناس دي ما بتفهمش وانت اللي بتفهم. انا اقول لك والله تعالى نقرأ سوا الكلام، وانا جايبه النهاردة علشان نقرأه مع بعض، خلي واحد منهم يطلع يجادل فيه ولا يرد عليه، واحد يجادل فيه او يرد عليه، يقول الكلام ده هو يقوله واحد سوي ولا واحد يريد ان يمزق امة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث اللي مش تبع الإخوان يبقى كافر بالله العظيم. وقد بان جليا الآن لكل ذي عينين عندما ينظر إلى واقع الإخوان المسلمين من اللي بيحصل في مصر. شوف أنا أتحدى واحد إخواني يكون موجود على سطح الكرة الأرضية مش بس في مصر، ما يكونش لعن الفريق عبد الفتاح السيسي على الأقل كده يجي حوالي 10-15 مرة، أو كفر كل اللي يقف معاه، عشان تعرفهم ان مسألة التكفير هي الاصل عندهم. اللي مش تبع الاخوان ولا يأيد الاخوان ولا يمدح في الاخوان حتى ولو بالباطل يبقى ضدهم على طول. الفكر ده جه منين؟ مين اللي وضع في دماغهم ان اللي مش معانا يبقى ما هوش مسلم؟ اللي وضعه حسن البنا. افتح اول صفحة وتاني صفحة من مجموعة الرسائل واقراها، وانا بقول على الهوى اهو اي واحد يقراها يجي يقول لي انا معايا الكتاب اهو. دعوتنا مصارحة، نحب أن نصارح الناس بغايتنا، وأن نجلي أمامهم منهجنا، وأن نوجه إليهم دعوتنا في غير لبس ولا غموض، أضوأ من الشمس، وأوضح من فلق الصبح، وأبين من غرة النهار، ونحب براءة، ونحب مع هذا أن يعلم قومنا. أنا مش بقول الكلام ده، بقول كلام لحسن البنا، وكل المسلمين قومنا، أن دعوة الإخوان المسلمين، خلي بالك أهو، بيتكلم على دعوة الإخوان وجماعة الإخوان، هو بيتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين، الرجل حاطط في فكرته زي ما قلت لكم كده. علشان يقيم دولة الإسلام اللي زالت بعد زوال الخلافة الإسلامية لم يلتزم منهج النبوة، لأن قيام دولة الإسلام متوقف على مشيئة الله بشرط التزامنا بالإرادة الشرعية، بشرط توحيد العبودية، بشرط التزام بالمنهج النبوي، إن احنا نرجع للتوحيد، لتوحيد الله عز وجل، نتعلم العقيدة، يبقى العلم هو الأصل. عند حسن البنا لا، ما فيش عند حسن البنا حاجة اسمها علم ودراسة يقول لك ده كلام، دي فقه الحيض والنفاس، الجمال العديد بيتكلموا كتير، احنا عايزين عمل. طب ما العمل عند حسن البنا؟ ان يقول لك يكون افراد يتربوا على السمع والطاعه عشان يكونوا دوله، ولما تقيم الدوله يبقى يطبق الاسلام ويبقى كده اقيمت الخلافه. دي فكره فيروس حسن البنا اهو قدامكم اهو. فبقول فيها ايه؟ ونحب مع هذا ان يعلم قومنا كل المسلمين قومنا ان دعوه الاخوان دعوه بريئه نزيهه. خلي بالك هو بيتكلم عن الاخوان، شوف وصفه للاخوان المسلمين. طب واللي ماهوش من الاخوان؟ يعني الشيخ سليم الهلالي ذكر لك اقوال اهل العلم كلهم، كلهم بيحذروا من الاخوان. موقف الاخوان من العلماء دول ايه؟ اذا كانت دعوه الاخوان بريئه نزيهه قد تسامت في نزاهتها حتى جاوزت المطامع الشخصيه واحتقرت المنافع الماديه وخلفت وراءها الاهواء والاغراض ومضت قدما في الطريق التي رسمها الحق سبحانه وتعالى للداعين اليه، يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى رسم الاسلام في الاخوان المسلمين. طب واللي ما هماش تبع الاخوان المسلمين ما هماش على السبيل. قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيرة انا ومن يتبعني، اي اتبع حسن البنا. فحسن البنا عمل نقلة مفيرسة للكتاب والسنة نزلها على الاخوان المسلمين بس، وما سوى ذلك لا. فلسنا نسأل الناس شيئا ولا نقتضيهم مالا ولا نطلب اجرا ولا نستدين بهم وجاهة ولا نريد منهم جزاء ولا شكورا، ان اجرنا في ذلك الا على الذي فطرنا. يعني الاخوان المسلمون على شاكلتهم وعلى نظامهم هم المسلمون فقط، وما سوى ذلك هيبقى وضع تاني. فواحد يقول الكلام ده مش مفهوم من كلامه، اقرأ اللي بعده. عاطفة، ونحب ان يعلم قومنا انهم احب الينا من انفسنا. ما المقصود بقومنا هنا؟ عامة الناس ولا الاخوان؟ اقرأ كلام حسن البنا وانت تعرف. وانه حبيب الى هذه النفوس ان تذهب في فداء لعزتهم ان كان فيهم الفداء، وان النفوس اللي هو الاخوان يعني، وان تزهق ثمنا لمجدهم وكرامتهم ودينهم ان كان فيها الغناء. وما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي استبدت بقلوبنا وملكت علينا مشاعرنا فأقضت مضاجعنا وأسالت مدامعنا. فبقول إن الإخوان المسلمين عندهم كل الأحاسيس وكل المعاني الروحانية وكل كل حاجة. واللي مش تبع الإخوان هل فيهم الوصف ده؟ اصبروا بس لما خلصوا الكلمتين دول. وإنه العزيز علينا جدا أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس. فنحن نعمل للناس في سبيل الله اكثر مما نعمل لانفسنا. هو عايز ايه؟ عايز يخلي يأخون كل الناس، يأخونهم. ليه؟ لان هو اعتبر ان الاسلام محصور في الاخوان. طيب يا اخي لو انت صادق صحيح اتكلم باسم الاسلام مش باسم الاخوان، لان انت لما تجعل الاسلام محصور في الاخوان طب في ناس كتير مش هيبقوا تبع الاخوان. يعني معنى كده ايه؟ حسن البنا بيقول محدش هيعيش على الحياه ويبقى مسلم الا اذا كان اخوان. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل اللي على الارض لازم يتمسحهم ما عدا بتوع الاخوان. حد يتصل ويقول انا ما بفهمش وكلامي ما هوش مظبوط، وافهم انت يا سيدي كلام تاني قوله لنا. اخد بالك ازاي؟ فنحن لا لكم لا لغيركم ايها الاحباب. وبعدين بقول لله الفضل والمنه، خليكم وياي. ولسنا نمتن بشيء ولا نرى لانفسنا في ذلك فضلا، وانما نعتقد قول الله بل يمن الله بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان ان كنتم صادقين. يعني اللي هداهم ربنا الايمان هم بتوع الاخوان. طب والباقي؟ حتى لو كان الشيخ مقبل الوادع والالباني وابن باز وهيئه كبار العلماء، لسه احنا عندنا شك في قضيه عبد الله المطلق الوقت. اخد بالك ازاي؟ والمجموعه دول كلهم لسه مش داخلين في الهدايه، وربنا ما منش عليهم بالاسلام ولا بالهدايه. ليه؟ لان هم مش تبع الاخوان المسلمين. وكم نتمنى لو تنفع المنى أن تنفتح هذه القلوب على مرأى ومسمع من أمتنا، فينظر إخواننا هل يرون فيها إلا حب الخير لهم والإشفاق عليهم والتفاني في صالحهم. وقد بان واضحا بعد الأحداث الأخيرة إن الكرسي لما زال عن مرسي هم ما شاء الله فتحوا قلوبهم للناس، وما لعنوا السيسي يوما، وما لعنوا الجيش، وما لعنوا الشرطة، وما أفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل وفعلوا الأفاعيل. كل الأفعال دي يقول لك إحنا فيها مظلومين، وده رد فعل طبيعي. أمال إزاي ياخدوا الكرسي مننا؟ أخي بالك إزاي؟ وهل يجدون إلا ألما مضنيا من هذا الحال التي وصلنا إليها؟ ولكن حسبنا أن الله يعلم ذلك كله وحده الكفيل بالتأييد الموفق للتسديد. المهم بيقول إيه؟ أصناف الناس أربعة. هذا بقى اللي بيوضح لك كلام حسن البنا. يقول لك فيروس حسن البنا ضرب كل ما كتب حسن البنا في رسائله، وضرب كل حسن البنا في مذكراته، وضرب كل اللي كتبهم حتى الظلال بتاع السيد قطب انضرب كله في فيروس الإخوان المسلمين. وكل اللي كتبوا عن الإخوان أو صاروا في فلك الإخوان أو التنظيم العالمي بتاع الإخوان اللي عبارة عن استنساخ حكومات موازية تبع الإخوان المسلمين، هم دول المسلمين وبقية البلد اللي هم عايشين فيها كفار. كل الكلام ده كله جاي من الكلمتين دول. خلي حد، أنا بقى ساعتها أيام مرسي أكلم عبد الرحمن البر شخصيا وأسميه وقال له يطلع رد على الكلام ده، يتصلح وتقول إحنا غلطانين وحسن البنا كان غلطان ونرجع تاني نبقى أمة واحدة ومرسي يبقى رئيس لمصر كلها ورئيس للبلد كلها مش رئيس للإخوان المسلمين ويبقى البلد بلد قوية. يا ما كانش يا أخي خطان يقول أنت غلطان، لكن ولا حياة لمن تنادي، كأنك بتكلم موتى، كأنهم خشب مسندة، ما فيش حد منهم أبدا راضي يتأثر، اللي في دماغه في دماغه. أنا مش عايز أقول لك دماغه بتبقى زي الحجر. هو بيقول لك أصناف الناس أربعة، كل الذي نريه من الناس أن يكونوا أمامنا واحدة من أربعة. صنف الناس الأربعة، الأربعة دول إيه؟ واحد مؤمن، إما شخص آمن بدعوتنا، آمن بالإسلام ولا آمن بدعوتنا وصدق بقولنا وأعجب بمبادئنا ورأى فيها خير اطمأنت إليه نفسه وسكن له فؤاده، فهذا ندعوه إلى أن يبادر بالانضمام إلينا والعمل معنا حتى يكثر به عدد المجاهدين ويعلو به صوت الداعين أو يعلو بصوت صوت الداعين. ولا معنى لإيمان لا يتبع عمل، ولا فائدة في عقيدة لا تدفع صاحبها إلى تحقيقها والتضحية في سبيله. وكذلك كان السابقون الأوائل. إذن السابقون الأوائل هم الإخوان المسلمين الآن، ده فكرة حسن البنا. يبقى المؤمن هو الذي آمن بدعوة حسن البنا وآمن بالإخوان المسلمين. يبقى إذا تصور حسن البنا في أن يجعل الإسلام والنموذج الإسلامي واللي فاهم الإسلام صح هو الإخواني، دي مصيبة في حد ذاته. طب والتاني يقول لك شخص لم يستبل له وجه الحق، متردد في دعوة الإخوان، مش فاهم دعوة الإخوان، ولم يتعرف في قولنا معنى الإخلاص والفائدة، فهذا نتركه لتردده ونوصيه بأن يتصل بنا عن كتب ويقرأ عنا من قريب أو بعيد ويطالع كتاباتنا ويزور أنديتنا. يعني المتردد في الإخوان يبقى يجي لنا الأندية بتاعتنا ويتعرف إلى إخواننا فيستطمئن بعد ذلك لنا إن شاء الله. كأن الرجل ثقة إن كلامه معصوم وإن حسن البنا كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك كان شأن المترددين من أتباع الرسل من قبل. نفعي، وإما شخص لا يريد أن يبذل معونة إلا إذا عرف ما يعود عليه من فائدة وما يجر هذا البذل من مغنم، فنقول له حنانيك. حسن البنا اللي بيقول الأصناف الأربعة دول هم اللي كانوا موجودين في رابعة وهم اللي كانوا موجودين في النهضة، إما ناس ضدهم واقفين ضدهم فدول كفار، أو ناس مترددين وواقفين نفعيين يعني بياخدوا فلوس ودي هتلاقوهم كتير دلوقتي موجودين في الشوارع، وناس مؤمنين بدعوة الإخوان اللي هم الإخوان. فبقول حنانيك ليس عندنا من جزاء إلا ثواب الله إن أخلصت والجنة إن علم فيك خير. حسن البنا قاعد بيوزع الجنة على الناس، بقول ما عندناش إحنا عند الإخوان إلا الجنة هنديها لك بس إذا جيت معانا. يعني حسن البنا بقى حكم على الجنة إن فلان ده يروح الجنة لو مش مع الإخوان، كأنه بيقول اللي يمشي مع الإخوان هيروح الجنة. كأن سبحان الله الشيخ الألباني كان مرة بيقول إن حسن البنا أو الإخوان قطعوا الصلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مقطع موجود على اليوتيوب، ازاي قطعوا الصله بينه وبين رسول الله. هو كده انت تيجي تشوف تلاقي ايه، حسن البنا هو اللي قاعد بيقسم الاحكام ويقول اللي يمشي ورانا يدخل الجنه، من اطاع حسن البنا دخل الجنه ومن عصاه فقد ابى، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فبيقول له احنا حنانيك ليس عندنا من جزاء، حسن البنا يقول ليس عندنا من جزاء الا ثواب الله ان اخلص. فهو يقول لك لا هو يقصد ما قاله الرسول. طب ليه ما قالش الرسول كذا؟ ليه ما قالش ان دعوة الاسلام هي الاصل؟ لان هو شايف ان اللي على الارض ما هماش مسلمين، فما فيش واحد مسلم الا اذا كان تبع الاخوان المسلمين اللي هي فكرة الفيروس اللي وضعه حسن البنا. اهي كلمتين بصوت في الاول اهو، بس انت ما تقدرش تقرأ حسن البنا وانت في معزل عن هذا الفيروس، والواقع بيشهد بصحة كلامنا، والواقع اللي بيحصل في مصر بيشهد بصحة كلامنا. عشان كده احنا بنقول خوارج العصر هم الذين يكفرون المجتمع فيرى نفسه المسلم وما عداه كافر. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى لو الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال إنه هو من أهل الجنة، عند حسن البنا مش من أهل الجنة. ليه؟ لأن مذهبه مذهب خوارج. عشان كده يقول كده اللي كفر علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة الخوارج. فلما يقول دول خوارج العصر بتستغربوا ليه؟ ولا بتنكروا علينا ليه؟ سبحان الله. يعني الأمر دلوقتي شيء عجيب جدا جدا من اللي بيحصل من إخواننا دول. يا اخوانا دلوقتي احنا بنقول لكم كلام واضح مش محتاج الى لف ولا الى دوران. كل ما نريده ان احنا بنقول لاخواننا اتقوا الله عز وجل في انفسكم، واتقوا الله عز وجل في ما تقولون، وبعدين محدش يأولنا ولا يخلينا ولا يحملنا ان احنا بنفتري على الرجل. ده كلام هو والحنانيك ليس عندنا من جزاء الا ثواب الله ان اخلص. حسن البنا قاعد بيوزع الجنة على الناس، اما نحن فمغمورون جاها فقراء مالا، شأننا التضحية بما معنا وبذل ما في ايدينا، ورجاؤنا رضوان الله سبحانه وتعالى، هو نعم المولى ونعم النصير. يبقى اذا اللي ماشي مع حسن البنا ولزيت تلاقي انتفاضة عندهم، ويا الله وربنا ناصرنا ونعم المولى ونعم النصير، وربنا ما ينصرهمش بقى بعد ما يمسكوا الحكم يروح منهم كده في ثواني، ومحمد عبد المقصود يدعو فربنا سبحانه وتعالى يخيب دعاءه، واسمه يقول لك من شك في عودة مرسي فقد شك في الله فوز السعيد، ومرسي خلاص. اخد بالك ازاي؟ ايه دي اللي بتعملوه ده؟ ما هذا؟ هذا دين الله عز وجل؟ المهم بقول لك ايه، الشخص الرابع بقى متحامل، واما شخص اساء فينا ظنه واحاطت بنا شكوكه فهو لا يرانا الا بالمنظار الاسود القاتل. طب العلامه عبد الله شاكر قال علوم خوارج، والشيخ الالباني قال من 72 فرقه، والشيخ ابن باز قال من 72 فرقه، وقال علوم فرقه ضاله، وابن عثيمين والمشايخ كلهم اللي اتكلموا من اهل العلم، والشيخ مقبل وغيره، كل دول متحاملين على الاخوان يرونهم من منظور اسود قاتم، الشيخ حامد الفي يرى من منظور اسود قاتم، ولا يتحدث عنا الا بلسان المتحرك المتشكل، ويأبى، شوف الكلام بتاع حسن البنا والصلف والغرور بتاعه بتاع فارس حسن البنا، ويأبى الا ان يلج في غروره ويزدر في شقوقه ويظل مع اوهامه. فهذا ندعو الله لنا وله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. كأن الاخوان هم اهل الحق وكل الباقي على ضلال. ما انا اقول لك دلوقتي الاخوان المسلمون يكفرون كل من يقف مع الحكومه اللي موجوده الان في مصر، كل اللي واقف مع الحكومه بيقول يرى السمع والطاعه في غير معصيه الله لها، وان دي الحكومه الشرعيه، والمقصود بالشرعيه قال لها السمع والطاعه في غير معصيه الله، دول عندهم كفار. ما فيش شك في هذه القضيه عند واحد اخواني، والوان يلهمنا واياه الرشد، ندعوه ان قبل الدعاء ونناديه ان اجاب النداء، وندعو الله فيه وهو اهل الرجاء، ولقد انزل الله عن النبي الكريم في صنف من الناس اهو بقول له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يوم ما تقف للاخوان زي ما الدكتور رضوان واقف لهم كده بالمرصاد وبقول لهم انتوا مذهبكم باطل، ومش الكلام ده بعد اللي حصل في الايام دي، لا ده احنا بقالنا سنه واقفين للاخوان، والمحاضره اللي كانت بتذاع النهارده بين المغرب والعشاء دي متسجله بقى لها 7-8 شهور اول ما مرسي مسك، وكنا بنتكلم على هذا الكلام وبنشرحه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، طالما ما انتش تبع الاخوان فانت في ضلال، فربنا ما هدكش، فجعل هدايه الله الكونيه والشرعيه محصوره في الاخوان المسلمين. بقى ده فكر يا جماعه، بالله عليكم ده فكر. الشيخ عبد الله المطلق انا بكلمه، ترضاها انت اللي ما يبقاش تبع الاخوان المسلمين يبقى ضال مضل مبتدع اضله الله عز وجل، عشان انت تيجي تتكلم كلام مايع ومميع في قناه سعوديه في القناه الاولى السعوديه، وتضيع الامه الاسلاميه وتفتن الناس في مصر وفي السعوديه. والله اثر هذه الكلمه اللي انت قلتها اللي هنزعها دلوقتي، هذه الكلمه خبيثه جدا جدا، راجع نفسك يا رجل، اتق الله عز وجل في امه محمد صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. وهذا سنظل نحبه، بتحب واحد ضال ونرجو في فيئه الينا، يعني شوف ازاي يعني الراجل على ضلال في غير الاخوان فيرجع للاخوان، اخد بالك ازاي؟ واقتناعه بدعوتنا، وانما شعارنا معه ما ارشدنا اليه صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يعني الرسول كان بيدعو للمشركين من قريش ان ربنا يهديهم ويرجعوا. شفتم فكره حسن البنا في تكفير المجتمع؟ ان اللي مش تبع الاخوان كافر. وبدا يعمل حكومات مش بقى دعوه ولا دعاء، لا، اوعى تقول لي ان حسن البنا كان في جماعه الاخوان بيعمل دعاء. حسن البنا كان بيأسس لحكومات موازيه للحكومات اللي موجوده، حكومات الضلال، فيعمل هو حكومه اسلاميه، فالحكومه الاسلاميه اللي هي بتاع الاخوان المسلمين. اللي فضلوا طول عمرهم 80 سنه يصطدموا مع الحكومات اللي موجودة، وحكومة ظاهرة وحكومة خفية وخلافة بطنية، وكل يوم يضربوا ببعض، ودي يسجن دي ودي، لغاية ما الإخوان المسلمين نفسهم مسكوا، وبعد ما مسكوا بقى قالوا هنقعد 500 سنة، فربنا خيب ظنهم لأن كلامهم باطل. والله يا إخواننا لولا أن الله عز وجل أظهر هذه العجائب في أن الإخوان يمسكوا، إحنا كنا نتمنى أن هم ما يمسكوش، لأن إحنا عارفين فكرهم الباطل ده. فهم لما مسكوا قلنا جايز يا إخواننا هنقول هنشك في أدلتنا، لكن ربنا أراد أن يبين لعامة الناس اللي زيي وزيك وزي اللي قاعدين قدام التلفزيون من العوام دول، إن هؤلاء أهم مسكوا الحكم، وهم أملهم إن هم كانوا هيقعدوا كام 500 سنة ولا حاجة ماسكين في الحكم، فربنا سبحانه وتعالى يخزيهم في سنة. ليه؟ لأن منهجهم باطل. فبدل ما الإخوان بقى يراجعوا نفسهم كده، وكل واحد من عامة الناس المتعصب منهم والمتعصب للإخوان وبدأ يلومنا ويقول لا أنت متحامل على الإخوان وكل الغصة موجود عندك على الإخوان، ليه يا حبيبي أنا أغتغز منهم ليه؟ أنا بقول لك دي فرقة ضالة وطائفة منبتة وطائفة من الخوارج، يراجعوا نفسهم، يجوا ينظرونا في الكلام ده، يطلعوا يشرحوا للناس، يطلعوا يشرحوا في مقدمة الرسائل قصدك حسن البنا بالكلام ده إيه؟ اتكلم كلام صريح وواضح، بدل ما المشايخ يتكلموا بهذا الشكل، خلي واحد زي الشيخ عبد الله مطلق، الشيخ عبد الله المطلق يطلع يشرح الناس الكلام ده. انا والله بقول لكم بصدق، خليني انا غلطان والشيخ عبد الله المطلق ده اللي هو من كبار العلماء، والله الهيئه كلها لو قالت بكلام عبد الله المطلق خلوهم يشرحوا كلام حسن البنا في مجموعه الرسائل في الاول، وقولي والله جايز انت اللي فاهم غلط، او انت راجل بتفهم في الدين او بتفهم دكتور في الجامعه بس انت فاهم منهج البحث العلمي غلط، واحنا هنشرحه للناس صح، فاطلع قوله للناس الخمس صفحات الاولانيين اللي في مقدمه رسائل حسن البنا اشرحوهم للناس انتم، خلي اي واحد شيخ، خلي حسان يطلع يقول اهو، هو بيقول لك انا اثق في حسان واثق في ابو اسحاق واثق في مش عارف مين الشيخ عبد الله المطلق واثق في المشايخ دول، طب المشايخ دول نزلوا عند مصطفى محمود وقالوا دماءنا مش اغلى من دماء الناس اللي واقفين في الشوارع ومش اغلى من الناس اللي واقفين في ربعه، واحنا نازلين في مصطفى محمود، ولولا ان الله جعل الشرطه سببا في ازاله هذا الاعتصام اللي قدام مصطفى محمود كان فتنه حسان ويعقوب في نزولهم عند مصطفى محمود لو اعتصموا حتى الان لكانت قضيه سفك الدماء في البلدان أشد ما يمكن، ولا يمكن إن إحنا نحصر عدد اللي هيقتلوا بسببهم بسبب هذه الفتنة. أجاني كده ببساطة أقول أنا مأيد اللي هم بيقولوه، ويبقى عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، إيه اللي بيحصل ده؟ والله حاجة عجيبة جدا جدا. بدل ما يقف ويحافظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحافظ على منهج أهل السنة والجماعة، يجي يأيد فارس الإخوان المسلمين ويقف معاهم، يلا يا عم بقى خلاص. ما انا بقول لك دلوقتي خلينا نعمل ايه بقى، محمد حسان شايف اللي كانوا في رابعه العدويه على حق، وكل شويه ينزلوا في المظاهرات وكل واحد ماسك له طبله ويطبل والناس ماشيه وراه، ننزل بقى احنا كمان نطبل معاهم علشان نبقى على حق، خلينا مع الشرعيه يا جماعه، خلينا نبقى مع عوده مرسي والا الدنيا تقف، نقف للجيش بالمرصاد ونضرب فيه وهو يضرب فينا وتبقى مدعكه بقى، خليها بقى زي سوريا يا عم الشيخ، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي بيحصل ده؟ والله استغفر الله العظيم. بعدين الحسن البنا يقول لك ايه؟ اسمع يا اخي، اسلمنا بقى، هذا فارس حسن البنا، اسلمنا. انت بتتكلم على الاسلام اللي تابع النبي عليه السلام ولا اسلام الاخوان المسلمين؟ هو طبعا يقصد اخوان الاسلام المسلمين، اسلام الاخوان المسلمين. اسمع يا اخي، دعوتنا دعوه اجمع ما توصف بانها اسلاميه، ولهذه الكلمه معنى واسع غير ذلك المعنى الضيق الذي يفهمه الناس. فالإخوان هم اللي فاهمين الإسلام فهم واسع، واللي زينا بنفهم الإسلام فهم ضيق، فإننا نعتقد أن الإسلام معنى شامل ينظم شؤون الحياة جميعا، وبقية المشايخ ما بيفهموش كده حسب ما بيفهم، ويفتي في كل شأن منها ويضع لها نظاما محكما دقيقا ولا يقف مكتوفا أمام المشكلات الحيوية والنظم التي لابد منها لإصلاح الناس. فهم بعض الناس خطأ أن الإسلام مقصور على ضروب من العبادة وأوضاع من روحانيات، وحصروا أنفسهم وأفهامهم في هذه الدوائر الضيقة من دوائر الفهم المحصور. كلمة قالها حسن البنا حط فيروس عند شباب الإخوان وعند كل الناس اللي الإخوان. تتكلم في العلم يبقى أنت بتاع الحيض والنفاس وعلماء السلاطين، تتكلم في التوحيد، توحيد إيه اللي هيغير الأمة؟ أخبلك إزاي؟ خلاص استحقروا كل أهل العلم، ما فيش واحد منهم عنده رغبة في أن يتعلم. ما فيش واحد منه صدره يتسع ان يسمع حجة ولا يسمع دليل. هو اهم حاجة انزل في الشوارع غير، والامور لازم يفقى التغيير، ولازم ناخد بالايد، ولازم نكتسب ارض جديدة على الواقع، ولازم خلى عقول الشباب بتاع الاخوان كله عقول مفيرسة. الفيرس ضربهم وضرب جسمهم وبقى الولد ماشي زي العاهة المستديمة، لا انت عارف تصلحه ولا انت عارف تجيبه. فانا بقى لما احذر واقول لك عشان ترجع الشباب، يجي واحد شيخ في الاردن يجي يقول لك لا دي مش من ورقه انك تكتب الاخوان خوارج العصر، امال اكتب ايه؟ الاخوان اصحاب الشرعيه، الاخوان اصحاب الديمقراطيه، الاخوان اصحاب الصندوق، ان الحكم الا للصندوق. اتق الله يا شيخ، اتق الله، عيب، حافظ على بلدك. هناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله عز وجل، فانتظرونا. زي ما بينا لكم في الجزء الاول من البرنامج ان القضية عند حسن البنا جايز كتب كتير وكلام كتير، واحيانا كثير منه مبني على الكتاب والسنة وبيستخدم الكتاب والسنة، لكن هو استخدم الكتاب والسنة لصالح الاخوان المسلمين، فحصر بفيرسه هذا الاسلام في الاخوان، وما عدا ذلك فعلى باطل. فده فكرة التكفير نفسه، انه يعتبر ان الاخوان هم المسلمون وما سوى ذلك كفار. فاصبح دلوقتي ربط الإخوان في أفعالهم الغير معصومة بالإسلام، فأصبح وجود مرسي على الكرسي هو الإسلام، زوال مرسي من على الكرسي يبقى زوال الإسلام، يبقى بقية الناس اللي أزالوا مرسي كفار. وبدأ فكر التكفير وفكر التفجير والخوارج وحرب بقى جهاد في سبيل الله وحيموتهم، اضربوا مثلا مركز الكرداس بالأربجي وموتوا الناس اللي فيه، هؤلاء في جهنم ومن قتلهم في الجنة. ليه؟ لأن دول تبع مرسي، فهم تبع الإخوان، والإخوان هم أهل الإسلام، وقس على ذلك في كل ما يفعلونه وكل ما فعلوه، وبل الناس واضحا جليا أن دي جماعة تكفيرية. فيجي واحد من إخواننا يقول لك لا أنا واقف مع الإخوان المسلمين في هذا الفكر التكفيري فأقبله، أو يقول لا الوقت مش مناسب أن أنا أقول أن الإخوان المسلمين خوارج العصر ليس من المروءة. أمال المروءة هي إيه؟ إذا كانت المروءة أنك أنت تبين الحق عشان الناس ما تموتش، وعشان تحفظ الناس وتحفظ بلدك وتحفظ أمنك، ثم انت تيجي تفجر الدنيا وتشعلها تحت هذا الكلام. للاسف ان زي ما بقول لكم الشيخ عبد الله المطلق قال كلمتين ما صدق الاخوان المسلمون ياخدوا الكلمتين دول ويطيروا بهم من الفرح، كان هيئه كبار العلماء بقت محسوبه على الاخوان المسلمين. ليه؟ يقول لك اهو ضرب الناس اللي هم اللي بيحاربوا الاخوان وبيتكلموا عن الاخوان والمداخله، واتكلم على الجماعه اللي هم المغالين ودعاه التجريح خلاص احنا عشان بنرد اخواننا للحق وبناخد بايدهم ونقول لهم انتوا على باطل، وفيرس الاخوان المسلمين ده فيرس مصيبه، والاخوان خوارج العصر وفوقهم، والكلام اللي كاتبينه كده لا، هم استدلوا كلام الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئه كبار العلماء. انا مش عارف هو متعين جديد في هيئه كبار العلماء ولا قديم، لكن ايا كان انا بقول اهوت لاخواننا اللي موجودين في السعوديه من كبار العلماء، وبقول للحكومه ان عبد الله المطلق محتاج وقفه ومحتاج إعادة نظر تاني في وجوده في هيئة كبار العلماء او عدم وجوده. اسمع هو قال ايه، واحد بيسأل على القناه الاولى السعوديه. سلطان من حفر الباطل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ان شاء الله. وانت بخير؟ ممكن اتكلم شيخ؟ اول سلام يا مرحبا بلا سلطان ان شاء الله. يا مرحبا الله يوفقكم ان شاء الله ويعطيك الله الشباب معكم ان شاء الله. شيخ استفسارك في طبعا هو على الاحداث الجايه في مصر فيه ابغى رايكم في الامر وسلامتكم وعلماء المملكه في الصراع الدائر الان في مصر. وفي سؤال اخر؟ اي في سؤال اخر يكمل. طيب خلينا اوضح بس عشان الصوت مش واضح قوي. الاخ بيسال من حفر الباطن، بيسال الشيخ المطلق اللي انتم شايفينه، فالشيخ بيسأل عن ايه؟ بيقول له احنا عايز اشوف توضيح او اسال عن توضيح للاحداث الجاريه اللي موجوده فين؟ في مصر، وما يحدث في مصر الان، وعايز الموقف الشرعي منها. فبيقولوا له في سؤال اخر، فبعد ما سال كده يعني، فبقول لهم ايه نكمل كلامه. في الصراع الدائر الان منهم مدافعين عن الشرعيه يا شيخنا، والذين انقلبوا على الحكم، ومن هي الجهه في عمر الان هل الذي دافع عن الشرعيه؟ هل له الحق ان يدافع عن الشرعيه؟ طيب له اللي دافعوا بيدافعوا عن الشرعيه ضد الانقلابيين، ده بيسال الشيخ، ضد الانقلابيين هل لهم حق ان هم يدافعوا عن الشرعيه؟ ده كلام السائل بيسأل سؤال عن الأحداث اللي بيحصل وبتكلم على الشرعية. احنا من ساعة ما نتكلم على الشرعية فالمقصود شرعية الديمقراطية، شرعية الحاكم اللي هو قال حكم بما أنزل الله والإسلام هو الحل، فلما طلع لحكم بما أنزل الله ولا عمل حاجة، كل اللي عمله إن هو قال الديمقراطية هي الحل والصندوق هو الحل والانتخابات هي الحل، طريقة الإخوان زي ما انتوا عارفين فيه. فالشيخ عارف الكلام ده، ما تقوليش إن عبد الله المطلق ما يعرفش يعني إيه الكلام عن شرعية. فالمهم شوف رد الفعل. طيب عندك سؤال تاني، بقولوا عندك سؤال تاني يا سلطان. عندنا سؤال تاني بيسأل السؤال الثاني عن الجهاد في سوريا، هل الجهاد في سوريا يعني فرض عين او ايه بالضبط وضعه يعني. فالمهم شوف الشيخ عبد الله. هو في مصر يعني في مصيبه عظيمه الان، وفيها مشايخ فضلاء. بقول مصر في مصيبه الان وفيها مشايخ فضلاء. شوف بقى خلي بالك كده في الواقع، يعيشون في الواقع، يعيشون في الواقع مثل الشيخ محمد حساب وابو اسحاق الحويني ومصطفى العدوي. خلي بالك هو قال زي محمد حساب مصطفى العدوي وابو اسحاق الحويني، دول المشايخ موجودين في مصر. ها ومين تاني؟ ومحمد حسين يعقوب ومجموعه من المقدم وغيرهم. بقول لك احنا نثق فيهم ونعتبرهم من علماء الامه وهم اعلم بالواقع والميدان. كمل يا عم الشيخ. ونحن نؤيد الراي الذي يرونه هؤلاء. يقول نؤيد الراي الذي يعني يقوله هؤلاء. بالله عليكم لما يكون واحد زي الشيخ عبد الله المطلق اللي انتم شايفينه على الشاشه دلوقتي ده عضو هيئه كبار العلماء هناك في السعوديه، وهيئه كبار العلماء في السعوديه تعتبر مرجع اساسي لكل مسلم فيما يتعلق بالعوده الى الكتاب والسنه، اللي بيحكمهم الكتاب والسنه. وده ثقتنا، طب مش ثقه مطلقه، وإن كان اسمه المطلق ولا مقيد لكن دي مش قضيتنا. أنا بتكلم على أن هيئة كبار العلماء الثقة اللي فيها ليه، لأن دايما اللي احنا نعرفه عن هيئة كبار العلماء في أغلب ما قالوا أن هم بيتقيدوا الكتاب والسنة بغض النظر من ولائهم لبلدهم أو ولائهم لشيء آخر زي الإخوان المسلمين أو غيرهم. لا الكلام هم كلهم الناس اللي احنا نعرفهم في هيئة كبار العلماء، اللهم إلا أن يكون جدت أمور احنا ما نعرفهاش، ان الفتوى اللي بتطلع منهم بتتقيد بالكتاب والسنه. وحتى لو قيل انهم حنابله، لان احمد بن حنبل اخر الائمه الاربعه فجمع الادله وكان كلامه في الغالب مبنى على الدليل وبيقدم فيه الدليل. فهيئه كبار العلماء عندنا لها منزله كبيره جدا جدا، فمنزله كبيره جدا اللي بيحكمها الحق والشرع والدليل. وطبعا الشيخ عبد الله المطلق ومعاه تاني مجموعه من المشايخ، المفترض لما يسال يجيب بقال قال الرسول، انما يقول لك ايه انا بثق في فلان وخده برايه في المساله. هل عبد الله المطلق يجهل راي محمد حسان ويعقوب وان هم نزلوا في الاعتصامات ونزلوا في الميادين عشان يقول لك انا واقف مع الشرعيه، وهو يعلم الان ان مرسي ليس حاكما شرعيا لمصر؟ ولا الحكايه فيها ان عايزين نعرف الكلام ده كله؟ وبعدين هل هو غايب عن الواقع لما وقف الملك عبد الله للدول الغربيه كلها ومؤامرات امريكا ومؤامرات قطر ومؤامرات هذه البلدان كلها بتأييده لمصر والحفاظ على مصر وجيش مصر وعلى المسلمين في مصر ضد خوارج العصر؟ هل عبد الله المطلق يجهل الكلام ده؟ طب انت دلوقتي بتحيل الناس لمحمد حسان ولابو اسحاق، ما احلتهم الى قال الله وقال الرسول ومصطفى العدوي ومحمد اسماعيل المقدم. طيب مصطفى بتثق في محمد حسان، محمد حسان واقف مع حزب الحريه والعداله، واقف مع حزب الفضيله، واسمه ده هو ابو اسحاق الحويني ايد حزب بتاع ده هو حزب الحريه والعداله، ووقف مع عبد الرحمن عبد الخالق وغير كده كمان، ومصطفى العدوي ايد حزب النور، ومحمد اسماعيل المقدم واقف مع حزب النور، وبقت القضيه كلها حزبيه بغيضه. طب انت ليه يا عم الحاج بتنكر على الاصلاحيين اللي موجودين عندك انهم يعملوا احزاب كمان ويخرب السعوديه ويقعدوا على تله فوق؟ ايه المشكله يعني؟ ما انت خليك معاهم برضه بالمره طالما الحكايه كده. لان اللي هيسمع كلامك هيقول لك من الاصلاحيين ايه؟ يقول لك شفتم اهو عضو هيئه كبار العلماء وقف مع ناصر العمر ومع عوض القرني ومع عائد القرني ومع محمد العريفي. اسمعنا محمد حسان ثقة عنده وخدوا بكلامه، والعريفي لا وعوض القرني لا وناصر عمر لا. يبقى إذن في مصيبة بسبب هذا الكلام ستحدث في الأمة الإسلامية. وضح لنا موقفك بقى يا شيخ عبد الله، موقفك ايه بالظبط؟ عبد الله المطلق، انت تبع الاخوان ولا فيرس الاخوان عندك مأثر في كلامك وفي علمك، ولا ايه حكايتك بالظبط؟ لان الكلام ده ما ينفعش، الشباب هيفتن. وهم خدوا الكلمتين دول وايه والاخوان طاروا بيهم في الدنيا اهو، يعني ضربة قاسمة للمبالغين وضربة قاسمة للجماعة علماء الجرح والتعديل والمغارين في الجرح والمداخلة. ايه دي، هي حكاية مداخلة ولا حق وباطل؟ ان كان ما ذهب اليه حسان ويعقوب وهؤلاء الناس في الاعتصام في الميادين والنزول في الشوارع وإثارة الفتنة في الناس ومصادمة الجيش ومصادمة الشرطة من اجل عودة رئيسهم، يعلمون انه كان كاذبا في دعواه ان الاسلام هو الحل، وان هو لما وصل للحكم ما طبق شرع الله ولا التزم به ولا دعا الناس حتى اليه، بل قال من اعتصم بالمظاهرات واعتصم بالشعب في مظاهراته فلا يخسر ابدا، والناس اعتصمت بالشعب فهو اللي خسر. ها نعمل في ده ايه؟ يعني انا يحق لي انا كرجل يعني اعيش في الدعوة بقالي اكتر من 30 سنة وأنا عايش في هذه الدعوة من يوم ما تعلمت أصلا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وأخذت الماجستير والدكتوراه من كل دار العلوم جامعة القاهرة وعشت وعملت أبحاثي، إنني فعلا أضرب كف على كف. إيه اللي بيحصل ده في السعودية؟ والله والله ما عارف، أنا مش عارف. مطلوب من هيئة كبار العلماء إنها بكرة الصبح تطلع بيان في موقفها من عبد الله المطلق وكلامه. إذا كنتم أيدين هذه الثورات وهذه الأمور قولوا لنا، والشيخ عبد الله المطلق يطلع يعتذر عن الكلام ده، والا ما عادش فيه ثقه في كلامه. انا بقول لك والله العظيم، انا لما سمعت كلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قلت والله ده مش كلام ملك، ده كلام واحد فاهم الواقع بدقه وفاهم العقيده بدقه وفاهم مؤامرات الغرب بدقه. الامريكان بالتعاون مع الاخوان يريدون، وقطر وتركيا يريدون تفتيت العالم الاسلامي الى دولات صغيره، فوقفته هو وحكومته صدت هؤلاء الغرب كلهم وخلت للمسلمين قيمة وشجاعة ان هم يردوا الغرب، مش يتآمروا مع الغرب على المسلمين زي ما عمل الاخوان. الملك عبد الله في كلامه يدل على ان واحد فاهم منهج اهل السنة والجماعة وفاهم الشرع وعالم متخصص كمان افضل من عبد الله المطلق. خلينا اقولها لك بقى بصراحة، انا ما بطيقش الحال المايل ولا بيعجبني ان انا الف وادور ولا اجي في وقت اتكلم بصراحه، او ما انا اقول لك لا مفيش داعي ان انا اتكلم. ده اسلوب الناس المميعين اللي بيضيعوا الدين، لان لما اكون راجل بقول كلمه الحق يبقى لا اخشى في الله الا امه لا، لا احنا بناخد من السعوديه ولا بناخد من غيرهم. ولذلك احنا بنقول اللي بيقول لك انا اثق في هؤلاء وفي ارائهم، طب هم يا عم الشيخ طلعوا بيانات في الهيئه الشرعيه وفي مجلس الشورى العلماء وفي رابطه الاتحاد علماء المسلمين نفس كلامك اللي بتايد. طب يبقى انت بتايد القرضاوي، ما هو القرضاوي رايه رأي محمد حسان، ها بتايد اسمه صلاح سلطان، بتايد محمد عبد المقصود، بتايد التكفيريين. خلينا بقى نكون واضحين. وبعدين فين؟ في القناه الاولى السعوديه، ولا جايز السعوديه دلوقتي ماشيه بنظام الراي والراي الاخر وبكل الوان الطيف زي ما الجزيره كانت بتعمل؟ والله نسال الله السلامه. واعذروني يا اخوانا، انا ما بطيقش ان واحد يكون من اهل العلم ويكون له مكانه عندنا وبعدين يجي يقول الكلام ده كده. لا، ان ما كانش احنا نطهر انفسنا ونقول كلمه الحق على انفسنا يبقى مفيش داعي لها خالص. وطالما ده المنبر مفتوح وربنا سبحانه وتعالى ساقه الينا واحنا قاعدين نتكلم فيه، فهنتكلم فيه بكلمه الحق، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا ويغفر لنا ان الواحد تجاوز في الكلام في اشتدادي على شخص او شيء من هذا القبيل. لكن ايا كان ده من موقفنا وده منهجنا وده نظامنا. ده كلام الشيخ عبد الله المطلق. يعني اصحاب عقيده واعتقاد سليم وامورهم طيبه وهم في الواقع يعيشون في الواقع، عرفت يا طول العمر؟ فهذا هو الذي يعني ندين الله، هذا العلماء اللي في الساحه اغلى منا بالفتوى، نعم خارج الساحه واقرب الاهداف. شوف الشيخ بيقول احنا خارج الساحه وهؤلاء العلماء نثق في دينهم وفي علمهم، وهم أدرى منا بالواقع، وهم اللي يفتوا في الواقع، كأن الشيخ ما يعرفش إيه اللي بيحصل في الدنيا، وكأنه هو مغيب تماما. أنا شايف أن الكلام ده وراه علامات استفهام كتير، وراه أشياء كتير، وإن ما كانش الشيخ عبدالله المطلق يطلع يقول كلمة الحق ويتكلم في اللي بيحصل، لأن ما تقوليش أن الشيخ عبدالله قاعد في بيته وما يعرفش حاجة عن اللي بيحصل في البلد، لا في السعودية ولا عندهم. الكلام ده ماهوش كلام يعني، إلا أن يكون الأمر بقى فيه 600 إن. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. نحن قالوا بالساحة، قال تعالى يقول لنا لا تكفوا ما ليس لك به علم. الله يعني إخواننا وتكفيرهم، مع أن العلم الآن انتشر والمشاكل الآن ظاهرة، لكن يعني ما دام هؤلاء بالساحة فنحن نتكفيهم. و أنا اللي أنا حسيته من كلام الشيخ، بقول طالما العلم منتشر وكل حاجة معروفة بس بدل المساحة فإحنا نثق في علمه، هو عايز يقول للأخ أنا بأيد الشرعية بتاع مرسي، ووقوف الناس في المظاهرات علشان يستعيدوا الشرعية بتاع مرسي حتى لو قتل من قتل وحصل صدام بين الجيش والشرطة والشعب المصري، بس الراجل مش عايز يقول الكلام ده صراحة علشان ما يحاسبوش هناك في السعودية. فخلاص قال خلاص خدوا كلام اهل العلم اللي وافين، وانا ولا تقفوا ما ليس بعلم، انا ما اعرفش اللي بيحصل، فخدوا بكلام اهل العلم. والله ده مش كلام واحد يطلع من واحد يكون حريص على اصلاح الامه وعلى ان يبين الحق للناس ولا يخشى في الله لومة لائم. اعذرني بقى يا شيخ عبد الله، لكن ايا كان ده اجابه الشيخ عبد الله في سؤاله. بعد كده اتكلم على قضيه سوريا وما يتعلق بسوريا. هل رايهم يرى الشاهد ما لا يرى أبا. هذا فيه. أما كلام يقولون أن الجهاد في سوريا العام فرض عين، جهاد في سوريا فرض كفاية، يعني إخواني لو قلنا أن الجهاد فيما يتعلق بموضوع سوريا، فسوريا إن شاء الله عز وجل الكلام عنها يحتاج إلى محاضرات خاصة، وإحنا إن شاء الله نعد بها، بس إن شاء الله لما يعني نستجمع كل المعلومات المتعلقة بسوريا وخصوصا من إخواننا اللي موجودين في الساحات هناك، علشان يبقى الأمر نتكلم فيه على بصيرة. أنا صراحة اللي بيحصل في سوريا شيء يندى له الجبين، وطبعا أنا عارف أن اللي كان ورد الكلام ده كله في الأول في إثارة النعرات والصورات هم الإخوان المسلمون، فلما ورطوا الدنيا فبقى اسمه القرضاوي يستجدي للشعب السوري وقول عشان خطرنا أمريكا تعالوا موتوا الإيه بشر وخلصونا منه، أخبرك إزاي واحنا هنحافظ لكم على اسرائيل. يعني المهم نرجع بقى الى موضوعنا، بنقول لكم ان الاخوان مشكلتهم مشكله كبيره. احنا واقفين كده لهم بهذا الشكل ليه؟ لازم الاخوان المسلمين يعيدوا النظر في فكرهم تاني، لازم يرجعوا بنا ادمين زي بقيه المسلمين. حسن البنا وفكره حسن البنا وفارس حسن البنا يشتروا من دماغهم خالص، وصدقوني أي واحد عنده بصيرة من العلم يقرأ كلام حسن البنا أول ما يقرأه في مجموعة الرسائل لك بس طالما هو صنف الناس التصنيف ده يبقى مش ممكن أبدا هنتفق مع حسن البنا. طب وليه حسن البنا يجي يدخل نفسه ويتكلم بهذا الأسلوب اللي مفيش مرة من المرات كانت نهاية الإخوان المسلمين فيها إلا نهاية طيب، نهاية سوداء. شوف وقعهم في الجزائر، شوف وقعهم في مصر، شوف وقعهم في تونس، شوف وقعهم في الأردن، عبارة عن صراع على كرسي، وعمره ما كان الإسلام كده. معانا اتصال، مين الأخ؟ مين؟ راشد. الأخ راشد من الإمارات، مرحبا يا أخي راشد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أستاذ؟ الله يحييك وبارك فيك. الشيخ رضواني معاك، أهلا وسهلا بيك. أولا يا شيخ احنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأنا صراحة يعني من متابعي قناة البصيرة منذ البداية. الله يبارك فيك. وأعجبت شديد الإعجاب بالخط العلمي الدعوي الذي انتهكته في أسلوبك وطرحك لهذه القناة من خلال الدروس المتعلقة بالعقيدة. الله يجزيك خير يا أخ راشد. ولكن أرجو أن يتسع صدرك يا شيخ، لأنه إحنا يعني نتناصح فيما بيننا وأرجو أن يكون هذه النصيحة لها أي أمر في النفوس. لا والله أهلا وسهلا بك يا أخي، قول اللي أنت عايزه. نعم أنا يا شيخي يعني أرجو أن تسمعني شوية بتركيز. أنا أسمعك أهو، تفضل. في بداية المرحلة الأولى من إنشاء هذه القناة كان التوجه الرئيسي إلى نشر العقيدة السليمة لأهل السنة والجماعة، ومن خلال الطرح العلمي المؤصل الموثق باعتبارك أستاذ دكتور متخصص العقيدة. وما شاء الله احنا استفدنا منك في كثير من الموضوعات التي طرحت في موضوع ثم شتان ومنة القدير وأمور كثيرة ما شاء الله يعني ربنا فتح عليك فيها يعني. فأنا للأسف الشديد أن القناة في الفترة الأخيرة أخذت شوية مسار آخر، اتجهت إلى مسألة إن الأحداث اللي حصلت في مصر وقضية الإخوان المسلمين، وأرجو منك يعني أن تسمعني و أنا بسمعك هو وتفكر في هذه الكلمتين اللي أقول لك عليها. طيب. الله سبحانه وتعالى يقول وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونحن اليوم نقول أن الإخوان المسلمين مسلمين يشهدون الشهادة ويقومون بكل ما يقوم به المسلم من جميع النواحي. يعني لا توافق أنهم خوارج العصر؟ لا أنا يعني المسميات كلهم يسمي على راحته. لا لا لا أنا بتكلم على أساس أنت عندك علم ودراسة بالإخوان بحيث ترد على الكلام اللي احنا قلناه في البداية بفيروس حسن البنا اللي كفر فيه المجتمع كله وجعل كل من ليس بإخواني فليس بمسلم، انت موافق على الكلام ده؟ لا انا صراحة ما اتفق معك في هذه. طب تعرف تشرح لنا وجهة نظر حسن البنا في تقسيم للناس الى اربعة انواع؟ معلش يعني هو اجتهد، قد يكون اجتهد أخطأ أو اجتهد وأصاب. ليه أنت متعصب ليه طيب؟ ما أنا أقول لك دلوقتي يا أخي أنا شايف فيه خطر كبير يحل بالأمة الإسلامية، وأنا راجل بدرس العقيدة وأنت عارف كويس جدا بتتابع القناة واستفدت منها ووثقت في العلم اللي أنت استفدته مننا. اشمعنا في النقطة دي لما نيجي نتكلم ونقول لك حسن البنا بيتكلم على أن الإسلام محصور في الإخوان المسلمين وما سوى ذلك عند حسن البنا فده مش فاهم وراجل شايفهم بالمنظار الأسود القاتم وكل أهل العلم عند حسن البنا لا شيء طالما ليسوا تبع الإخوان المسلمين، ودي أنت شايف الواقع اللي بيحصل في مصر الآن، نسكت عليه نسكت عليه علشان خاطر نكون منهج علمي ولا نتكلم بكلمة الحق ونقولهم دول خوارج العصر؟ خليك معايا واضح يا أخ راشد، يعني ما أنا مانيش مفصول عن الواقع يا أخي، أنا مانيش مفصول عن الواقع اللي أنا عايش فيه وشايف أمتي بتنهار وشايف بلدي بتنهار أسيبها تنهار عشان خاطر إحنا نبقى على منهج علمي؟ أنا متفهم الدوافع طرحك ورأيك وشرحك وتبنيك لهذا الأمر كله، أنا أتفهم. طب اللي إحنا بنقوله ده غلط؟ ها؟ لا لا هو ما لا يعني إحنا ما غلطناك يا شيخ، إحنا أستغفر الله إحنا نغلطك. لا وإيه لو أنا غلطان غلطني. لو أنا غلطان في أن أنا بقولك أن حسن البنا في فكره أنه لما قال الإسلام دين ودولة وقال الإسلام نوصل للكرسي علشان نطبق الإسلام وده أصلا موش في أدبيات الإسلام ولا في منهج الإسلام، عمر ما كان الإسلام سعي إلى كرسي إنما سعي إلى توحيد العبادة من خلال ما استخلفنا الله واسترعانه. يعني صحيح، لكن يا سيدي إحنا حاليا إحنا هل في بصدر تقييم حسن البنا وفكره؟ نعم ما هو ده المشكلة الآن، كل اللي موجود من الإخوان المسلمين بسبب حسن البنا وفكره. طب ما أنت عندك في الإمارات الآن لو إحنا سيبنا لو لو لو أنا ما وضحتش فكرة حسن البنا وحذرت الناس منه مش ممكن الإمارات يحصل فيها لا قدر الله ما يحدث الآن في مصر من مقاتلات وبدل ما هي عدة إمارات تبقى 600 إمارة؟ مش خلينا واقعيين يا أخي. فضل أرجو أن تعطيني فرصة لكي أطرح الفكرة. ما هو بقولك فكرتك صحيح لكن فيها تعقيد. أنا لست أولا لنقطة نظام، أنا لست إخواني، أنا حنبلي أبا عن جد، وملتزم بمنهج السنة والجماعة. فين؟ في أنا من عائلة يمكن من 300-400-500 أي بس منهج أهل السنة والجماعة بيبان. أنت عندك مثلا دلوقتي الشيخ سليم الهلال لما دخل واتكلم على الإخوان المسلمين، أنت بتقولي دلوقتي لا أنا أتكلم مع الإخوان ما هماش خوارج العصر. لا أنا معلش خليني، أنا ما قلت بهذا المطلق، لكن هذا كلمة لسه أشرحها. تفضل. أعطيني فرصة بس. تفضل. تفضل. أنا أقول أن اليوم الإخوان ينقسمون إلى فئتين أو شريحتين، هنالك القيادات وهناك العوام. اليوم احنا العوام يمكن يكونون ما الدرجة مش واضحة عن مسألة العقيدة، إنما اللي بتكلم علماءهم ومفكرينهم هذين يحتاجون إلى معالجة، ليست على المنابر الإعلامية، يحتاجون إلى ندوات ومؤتمرات ومباحثات ودراسات متعمقة. طيب أنا هسألك سؤال بالله عليك يا شيخ راشد. السؤال هل علمائهم اللي بتتكلم عنهم لو انت قلت لهم تعالوا عشان نتناقش في هذه القضية حد هيستجيب لك؟ يعني احنا نحاول، علينا المحاولة. ما حاولنا، ده انا بقول لك انا برنامج مقارنات كنت بوجهه للشيخ للدكتور عبد الرحمن عبد البر عضو مكتب الارشاد واقول له ناقشنا فيه، اسأله ولا اتكلمه، هم لا يرون الا انفسهم يا عم الشيخ الله يبارك فيه. استجابوا هذا يستدعي منا نحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأن هدفنا الإصلاح. على العموم جزاك الله خير يا شيخ راشد، معلومتك وصلت، لكن أنا اتفضل. وإحنا إصلاحهم مهم عندنا من إبعادهم واستقطاعهم أو دفعهم إلى أنهم يكونون فرقة يعني معارضة أو. جزاك الله خير، أحسنت. أنا معاك، أنا صراحة وكنا حنتكلم في هذه القضية في الرسالة بتاع إخواننا اللي هم بيتكلموا. كانت لي مداخلة سابقة يا سيدي، بس تعطيني دقيقة. تفضل. أنا كانت لي مداخلة سابقة، وأرجو أنت يعني يا شيخي أن تترفع عن الشخصيات والأسماء التي تكررها دائما، هذيلا بدل إحنا ما نستعرضهم ونأتي بهم ونستقبلهم ونفتح خطوط معهم في الحوار ونحاول أن نلتقي على كلمة سواء ونحاول أن لا يعني نخليهم هم دعاء. طب والله إحنا حنوكلك بالمسألة دي، اتصل بهم وقول لهم وأهلا وسهلا بهم. أين أنا من أنت ما شاء الله؟ لا أنا أقول لك هم لا يستجيبوا، أنا أقول لكم لا يستجيبوا. لو أنت شايف أن حد منهم حيستجيب هاتوا يا مرحبا يقعد جنبي هنا وإحنا نقعد نتحاور. بمعرفتك وبعلاقاتك وبسمعتك حاول أنك تبحث عن ناس يتبنوا هذه الفكرة لكي يخلقوا قناعة لديهم. أخلق حلقة علوم جزاك الله خيرا، علوم جزاك الله خيرا، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. هذه علماء ماشي. الأخ راشد على ما يبدو بيتكلم بعاطفة وحنية، وطبعا احنا دورنا احنا ان احنا نبين الحق ونرد الباطل، واي واحد وقع في بدعة بنقول فلان وقع في بدعة والبدعة دي خطأ في كذا وكذا، طالما هو اعلن عنها واتكلم عنها. حسن البنا بقاله 80 سنة الناس بتوع الاخوان ما لهمش غير قال الامام الشهيد والامام الشهيد قال كذا والوصايا والواجبات والموبقات والاوراد والبيعة والكلام ده كله اللي وضعه حسن البنا. ففكر حسن البنا ما حدش من اهل العلم تطرق ليه علشان يردوا على مستوى اعلامي علشان يقف ويقول للناس كلمة الحق من المسلمين العلماء المتخصصين. كل اللي كان بينقض في حسن البنا يقولوا على علماني، كل اللي ينقض في ويقولك ده حسن البنا اخطأ في كذا وكذا يبقى هذا الرجل ده مع الشيوعية مع العلمانية تبع اليهود عميل الامريكان عميل لامن الدولة، ده اللي وصفوه اي واحد، ولذلك كل الناس سكتوا. انا بقولك دلوقتي اما يكون واحد شيخ زي عبدالله المطلق عضو هيئة كبار علماء فبدل ما يقول كلمة الحق فقام حيلها على مين؟ على موقف محمد حسان، يعني كأنه يقول الناس خذوا بموقف محمد حسان في الموضوع. طب انا دلوقتي لما اقولك محمد حسان كلامه باطل فيها يبقى انا كده اهنت محمد حسان؟ ايه ده؟ وبعدين يقولك عايزين نتفق ونقعد، احنا نفسنا كل العلماء يبقوا قاعدين في قاعدة واحدة في جلسة واحدة وبالهم اجتماع دوري وشهري ويقعدوا مع بعض ويقولوا كلمة الحق. لكن ماذا تصنع إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الناس من أجل ظهور المنهج؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن الذي رحمهم؟ من الذي رحمهم؟ الله عز وجل. هم الذين تمسكوا بشرع الله عز وجل، هم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة، هم الذين حافظوا على الدعوة ونافحوا عنها وبينوا خطأ الآخرين فيها علشان يعودوا ويتوبوا. وأنا بقول لك أنا بحارب الإخوان عشان خاطر بينه وبينهم حاجة، طب أنا بقول لك لو أنا عايز أحسبها ماديا يا شيخ راشد، إحنا بنعاني في القناة، فكان أولى بي يعني أروح أبيع القناة ولا أجرها للإخوان المسلمين الأيام دي هم يتبسطوا أو ما في قنوات تانية مش عايز أسمي، راحت أجرت القناة بتاعتها للإخوان المسلمين 24 ساعة وخدت لها مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون. إحنا لو بنعمل كده كان زمتنا الوقت قلنا خلاص، طالما حكاية حكاية الدنيا بقى والواحد يتكلم لا منهج ولا بتاع ويقول لك حرص على المسلمين وما حرص على المسلمين، الحرص على المسلمين بدعوتهم إلى كتاب رب العالمين وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم يكونوا متمسكين بها. إنما أنت دلوقتي بتقول لا أنا مش متفق معاك ولا متفق معاك، الأمور أنا وجهات نظر واختلافات، لما تيجي تبص الحكاية كده يبقى خلاص خلي الأمور بقى عايمة زي ما حسن البنا قال دعوتنا دعوة صوفية وسياسية ودعوة مش عارف ايه سلفية وعد بقى كل حاجة حسن البنا بيجيبه له، وبعدين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ده المنطق اللي بيتكلم عنه الاخ راشد من الامارات، والخلينا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فنجتمع مع الشيعة وهم بيسبوا ام المؤمنين وبيكفروا الصحابة وماله، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ده منهجنا. وللأسف إخواننا اللي هم حاولوا كتير وكتير جدا جدا إن هم يقربونا مع التانيين، كانت المقاربات كلها على إنك تتنازل عن منهجك وعن ثوابتك، تنازل أنت عن المنهج وعن الثوابت عشان ترضي فلان وتنفخ في فلان وتوصف فلان على إنه هو الشيخ الكبير والأسد الغضنفر وكلام من ده هيحبك ويقربك، إنما ساعة ما تقول كلمة الحق وتواجهه بها خلاص بقت أنت وحش. ده نظامنا وده منهجنا، احنا هنفضل كده. قولوا وحشين، قولوا علينا عملاء، قولوا علينا اللي هتقولوه، قولوا ان احنا معرفش تبع العلمانيين تبع معرفش ايه، الكلام ده كله لا يثمن ولا يغني من جوع. فين الحق وفين الدليل؟ الكلام ده حق ولا باطل اللي حسن البنا كتبه في مجموعة الرسائل في اول ما كتب الفيرس اللي وضعه في الاول؟ اللي مش معانا يبقى ضدنا والاسلام هو الاخوان، خلاص سيبك بقى من الباقي بقى مهما يقول حسن البنا بعد كده ومهما يتكلم، إن ما كانش يرجع عن هذا الضلال اللي قاله في بداية مجموعة الرسائل عمره ما كلامه هينفع. أنا بعد جماعة الإخوان المسلمين الناس لوحدهم في وادي وأمي محمد في وادي، إن ما كانتش تمدح في الإخوان وتقف معهم خلاص. ما أنا أقول لك واحد راجل أخ هنا درنا اسمه هاني، الأخ فاتح محل، فيجي واحد مثلا يشوف قناة البصيرة فتحها بتفرج عليه فيقول له بعد قناة تتفرج عليها؟ طيب ما تتفرجش على قناة البصير. اخواني طبعا متغاظ منه اللي بيتفرج على قناة البصير، ليه؟ لان بتبين حقيقة الاخوان واللي عند الاخوان. فانا هقول بالمنطق الاخر بقى وجايز الاخ بيسمع، يعني انت دلوقتي لو انا نزلت في المظاهرات وايدته وجبت بتاع ده هوت ناس يطبلوا له في اول المظاهرة ويقولوا كلام ويقعد ينشد ويمسك صورة مرسي وعلامة الماسونية اللي هي الاربعة دي يرفعها كده اخد بالك ازاي، ويأيد ربع ويأيد النهضة، يبقى انت كده دي القناة اللي تفرجوا عليها؟ دي القناة اللي تقف معاها زي قناة الجزيرة وزي قناة القدس الجماعة بتوع حماس اللي هم قاعدين بيولعوا في الدنيا كده؟ نبقى كويسين مش كده؟ هو ده منطقهم وده نظامهم. انما كلمة الحق بتوجعهم. معانا اتصال، مين معانا؟ الاخ مين؟ الاخ ابراهيم من الجزائر، اهلا وسهلا اخ ابراهيم. فصل؟ طيب خلينا بقى نرجع لبعض التعليقات اللي وردت من اخواننا، علشان برضو الموضوع ده طبعا محدش وقف عشان يبين فكر الاخوان وعوره من المشايخ. ما هو انا ببينه ليه؟ عشان احمي كل ملتزم بالسنة، وعشان ابين للناس ان مش كل الملتحين ومش كل الملتزمين بسنة النبي عليه السلام اخوان. احنا بنقول كلمة الحق عشان تبان والناس تفصل، والناس اللي موجودين في الشوارع دلوقتي لو شافوا واحد ملتحي ممكن يقتلوه ممكن يضربوه، واحدة منقبة يبهدلوها اخر بهدلة ممكن يضربوها اخر ضرب، ومرضوش يبيعوا ولا يشتروا منها ولا يرضوا يركبوها وبهدلوها اخر بهدلة. ليه؟ لأن الإخوان عكسوا صورة سيئة للإسلام، أباحوا الكذب وأباحوا الخيانة، إن يتآمر مع الأمريكان ويستعد الأمريكان على بيد المسلمين من أجل عودة مرسي، يقف مع الشيطان عشان يرجع لهم مرسي، كأن مرسي بقى هو الإسلام. إن حسن البنا صور لهم هذا التصور الخاطئ، إن الإسلام إنك توصل لكرسي، إن الإسلام هو الشخص بتاع الإخوان وما سوى ذلك. لا، أنا بقول لك ما شفتش ساعة ما تسمع واحد إخواني هتلاقيه هينفجر، إن ما كانش في واحد يلعن في السيسي ويسب في السيسي ويعني يقول عليه كافر بالله العظيم وإن ده منقلب وإذا خاين وبتاع، عمره ما هيسمعك، مع إن الرجل ممكن يكون أفضل منهم آلاف المرات. إيه والله العظيم. معنا مين؟ الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل يا أبي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي فاضل. نتمنى لك يا شيخ رضوان التوفيق والسداد. الله يحفظك وبارك فيه. أبو عبد الله، أرسلت سبق أرسلت لك مذكرة بخصوص الأسماء الحسنى. نعم نعم نعم، أهلا وسهلا بك. لأنك ذكرتني. تذكرتك. نعم. الله يبارك فيك. والحقيقة نحن نؤيدك في موقفك من الشيخ عبد الله المطلق. الله يحفظك. لأننا نحن لم يعني نعجب من هالموقف، لأنه الحقيقة في الموضوع إن كما ذكرت أنت. نعم. فنتمنى إن شاء الله أنك تبين يعني. الله يكرمك. الله يحفظك. والله أنا ده ظني في إخواننا أصحاب المنهج أنهم لن يقبلوا هذا الكلام أبدا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. يعني لا يخفى على أحد ما يصير في مصر، كيف تأييد الشرعية والإخوان المسلمين. الله المستعان. ربنا يبارك فيك يا أبا عبد الله وجزاك الله خير، والحمد لله أن أنت أثلجت صدورنا، بأننا واثق جدا جدا أن هيئة كبار العلماء لن تقبل من الشيخ عبد الله المطلق هذا الكلام الذي يؤدي إلى مزيد من الفتن وإشعال نار الفتن والحزبية وغير ذلك من هذه الأمور التي تودي بالبلاد في كل دولة، وخصوصا اللي بقى عندنا إيه دلوقتي غير أن يكون فيه مصر والسعودية تحمل عالم الإسلام وتحمل منهج أهل السنة والجماعة. إذا كان الإخوان دخلوا الشيعة وأرادوا أن يعملوا حسينيات في, في, في, في مصر، وكان هيبقى فيه نار مشتعلة في مصر بسبب الإخوان المسلمين، هيعايزينها برضه تبقى في السعوديه لغايه ما يجيبوا حسينيات في مكه، ويبقى الحج بدل ما كان مكه يهدوا الكعبه ويروحوا هناك عند الكربلاء. ايه اللي بيحصل ده؟ والله شيء عجيب جدا جدا جدا. دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب اللي دعا فيها الى توحيد الله عز وجل وطهر الجزيره من الشرك، يكون مصيرها في النهايه يبقى في ايدي هؤلاء العابسين من الاخوان المسلمين خوارج العصر اللي يجي دمروا الدنيا وفتتوها تحت مسمى الصندوق والانتخابات والحزبيه والشرعيه والديمقراطيه. وبعدين هم يكونوا يعني هم يقول لك الحكومة السعودية ما هي عاملة علاقات مع أمريكا وفلوسها عند أمريكا. طب يعني أنتوا يا إخواني يا مسلمين بالصلاة على النبي كده، لما أنتوا مسكتم مش اللي فتحتوا بطونكم كلها على أمريكا وأموال أمريكا واستخدمتكم أمريكا في أنك تمزق العالم الإسلامي؟ أدي إحنا بنكتشف كل يوم مصايب سودة، ولسه حتبان في اللي كان المؤامرات اللي بيعملها خيرة الشاطر مع أوباما. معنا اتصال مين؟ الاخ السيد من القاهرة، اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. انا السؤال كنت موجه لفضيلة الاستاذ رضوان. معاك تفضل. نعم. كيف نتخلص من هذا الفيروس وانتشر وهو الاسم انتشر بين الاطفال؟ ايوه للاسف. نعم. اي والله انتشر بالاطفال شايلين اكفانهم وماشيين في ربعه. وبعدين يعني المسمى اسلاميه يعني تغيير حتى عقول الاطفال واستخدامها. يعني انت قدامك 100 سنه على بال ما تغير هذا الفكر، فازاي انا اتخلص من هذا الامر يعني؟ الله يكرمك. جزاك الله خير على سؤالك، وسؤال جميل، وبرضه جاي لنا في الرسائل وان شاء الله عز وجل ابين لك فيه بالمره. الأخ اللي هو سأل وقال عشان نرد، أرجو إيصال رسالة إلى الشيخ والإجابة في اللقاء المفتوح بعد أن وضحتم منهج الإخوان، هل يجوز التعامل مع الإخوان وكيف ينبغي أن تكون علاقة معهم؟ أنا أبين لك إن شاء الله. الأخ السيد اسمعني من التلفزيون. الإخوان الحاجة الأساسية في توقي هذا الفيروس أنك تعرفه الأول، فكتير من الشيوخ حتى اللي أيدهم عبد الله المطلق يقول لك أنا أثق في كلامهم جم ووقفوا مع هؤلاء ولم يبينوا الحقيقة. إحنا لما نقول لك دول الإخوان المسلمين فكرهم فكر باطل، واللي عملوا حسن البنا أدى بالأمة إلى الضياع على مدار 80 سنة. يعني كان أولى بهم لما مسكوا إن هم يخلوا فيه نموذج إسلامي كويس بحيث إن الناس تثق فيهم ويحبوا الإسلام من خلالهم. لكن الناس بدأت تكرههم، وناس كتير بدأوا يسيبوا الإسلام ويروحوا مع الإلحاد بسببهم. طب دلوقتي المشكلة إيه؟ إن سكوت المشايخ عن الإخوان وعدم الكلام عنهم في الشرق أو في الغرب أو في أماكن كتير، وعدم تخصيص قنوات للحديث عنهم وعن فكرهم أو برامج أو دعم هذه البرامج علشان الناس تستمر والناس تفهمها ويكون في إمكانيات في عرض القضايا عندهم بحيث الفيروس ده يتعرف. فالناس دلوقتي حصل عندها لبس. الأخ قاعدين نكلم وكلام واضح زي الشمس، والآخر يقول لك إيه؟ الأخ من الإمارات يقول لك والله دي اختلافات وجهات نظر. يا راجل الكلام ده إزاي؟ طب أنا هجيب الإخوان إزاي عندي إن لم يتعلم الأول عقيدة أهل السنة والجماعة؟ يبقى لازم الأول عشان أعالج الفيروس ده إن أنا على الأقل أعرف الناس طريقة أهل السنة والجماعة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التحزب وعدم الارتماء في أحضان حزبية بغيضة تؤدي بنا إلى ما أدت إليه. وغير كده كمان إن العلم ده محتاج منهج نمشي عليه ونظام نسير فيه. معانا اتصال مين يا الأخ أحمد من الكويت؟ أهلا وسهلا يا أخ أحمد. تفضل يا شيخ أحمد. الأستاذ أحمد من الكويت أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك تفضل. ألو. أيوة السلام عليكم. سلام أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شيخ. أهلا بيك. يا مرحبا. جزاك الله الخير وشكرك على كلامك الطيب. الله يبارك فيك. جزاك الله الخير. جزاك الله الخير على كلامك الطيب. ربنا يحفظك. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعني من التليفون يا أخ أحمد. اسمعني من التليفون وطي التلفزيون. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله الخير على كلامك الطيب وعلى توضيحك. وإياك. بالنسبة للأخوان وفعلا صحيح، وأنا معك دعوتك للشيخ المطلق أنه يعلن بيان. صدقت. الله يكرمك وبارك فيك. جزاك الله خير يا أخ أحمد. جزاك الله خير. طيب رسالة وصلتنا من أحد الإخوة، طبعا هو من الإخوان والإخوان تقريبا الكلام الأخ عصام أبو طير. الموضوع قول الحق. بيقول لي أسئلة وملاحظات هامة. بيقول هل تكره الإخوان المسلمين ولماذا؟ لا يا ابني إحنا ما نكرهش غير الضلال اللي عند الإخوان، أما هو كإخواني لو عاد إلى الكتاب والسنة وتمسك بمنهج الحق وبعد عن فكر التكفير اللي عند الإخوان فهو أخ لنا، أهلا وسهلا به. بل أنا بقول الكلام ده هو وبشدد عليهم حرصا عليهم، لأن أحيانا يكون واحد ماهوش فايق فأنت بتخبط خبطة كده عشان يفوق فوق، فيقول لحد كان ياخد بإيدي فإحنا بناخد بإيدي ومش راضي يسمع الكلام، فأحيانا ينضرب عشان يفوق. فأنت لما تديله ضربة جامدة وتوضح له ان ده مذهب خوارج العصر وتكتبها له كده على الشاشه هيفوق الراجل، انما ان انا مايعه واقول واسكت عنه في الوقت ده واسيبه في غيه وضلاله ربما يقتل وهو يظن انه مات في سبيل الله وفي الحقيقه ان هو مات في سبيل فكر زي فكر الخوارج، لما كان الخوارج بيقولوا احنا نقاتل في سبيل الله وقتلوا علي بن ابي طالب. فهي القضيه كده، احنا ما بنكرهش الاخوان علشان هم ينتمون الى الاسلام، وانما نكره الضلال اللي عند الاخوان وبنحارب الضلال اللي عند الاخوان. فتأمل حاجة تانية، هل القوة قوة الخطابة التي تهاجم بها الإخوان الآن هي نفسها التي تخاطب بها الفجرة والعصاة من النصارى واليهود وأعداء الدين؟ على ما يبدو أنت بتشوفش قناة البصيرة، لو أنت شفت برنامج إخوان برنامج شيعة كسرى وإحنا بنحارب الشيعة وبين عوارهم، ولا إخوان الصوفية أنا أنت أنا هو، ولا برمجوا ولا يمرقون ولا هؤلاء ولا ثم شتان، هتعرف إن إحنا ما عندناش تلون ولا بنفرق. القضية كلها إحنا شايفين الخطر اللي جاي من قبل الإخوان المسلمين خطر داهم بسبب الدماء اللي أريقت. يعني في أكتر من 1000 ماتوا وخمس 6000 واحد يعني أصيبهم، وأناس براء سواء كان من الجيش أو غيرهم قتلهم، والإخوان المسلمين واقفين في الشوارع بيقولوا إحنا حنقتل نفسنا وحنموت نفسنا وكلنا شهداء وحنضرب في الناس كده زي ما أنت بتشوف إذا ما رجعش مرسي. فلازم يكون اللي زينا يتكلم. ما إحنا طول النهار في 10 ساعات، أصل الأخ راشد من الإمارات بيقول لك إيه، بيقول لك انت كنت القناه منهج علمي قبل كده ودلوقتي بقى انت متحامل فيها على الاخوان. ازاي استغل 10 ساعات النهار قاعدين نتكلم في دورات اصول العقيده ومنه القدير ومنه الرحمن وقاعدين بنشرح الدورات العلميه؟ فدلوقتي احنا لما نيجي نبين الواقع اللي بنقول فيه من خلال التفاعل المباشر اللي ما حدش من المشايخ طلع يتكلم، طب فين حسان يطلع على اي قناه من القنوات اللي مفتوحه الان ويكلم الناس زي ما احنا بنكلمهم كده؟ ولا فين مصطفى العدوي؟ ولا فين ابو اسحاق الحويني؟ ولا فين الشيخ محمد اسماعيل المقدم؟ كل واحد في بيته وقاعد ساكت شايف الدنيا بتولع وساكت. نسكت احنا كمان؟ ما فيش حد من اهل السنه يقف بحيث الناس تساله ويرد عليهم ويبين لهم الحق فيها بالبرهان؟ انا شايف لو انا ما اتكلمتش ابقى خاين. لما يبقى الامه كلها بتراق دماءها والبلد بتمزق والجيش بيفتت وعايزين يخلوا مصر اشلاء ويخلوا الدول الاسلاميه في الخليج وفي غيرها، الدول العربية بقية الدول العربية كلها عبارة عن أجزاء زي المخطط الأمريكي ما هو عايز وبيسعوا لهذه الفتن، ونعرف وأسكت؟ يبقى ده غلط. مين معانا؟ الأخ سيد من القاهرة كان معانا من شوية، اتفضل يا أخ سيد. اتفضل يا أخ سيد. معاك اتكلم على طول في التليفون اتفضل. طب ما هو الشيخ ما ردش عليا. ما انا بكلمك اهو، حط الهاتف هتلاقي فيه كلام بتسمعه من الهاتف، رد عليا على الهاتف مش على التلفزيون، التلفزيون بتاخر على الهاتف. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ، انا عايز اقول لحضرتك يعني ايه سير في طريقك واجن الحقيقه، وحقيقه ان هذه القناه يعني ضرة من القنوات التلفزيونية المهمة. الله يحفظك. ثانيا عايز اقول لحضرتك بالنسبة لرسائل البنا او معالم في الطريق للقب، حضرتك نفسها تعمل بحث كان رسالة دكتوراه او ماجستير بحث في تفنيد ادعاءاتهم وافتراءاتهم على الاسلام. واستاذ حضرتك في برنامج مثلا زي حضرتك دلوقتي تجيب نص من رسائل البنا وتحت النص الرد عليه مكتوب. هذا اولا. ثانيا يعني عن طريق حضرتك كنت احب ادعو علماء النفس زي الدكتور احمد عكاش او غيره لدراسه شخصيه حسن البنا وسيد القطب. لان انا في اعتقادي كمواطن ان هؤلاء مرضى نفسيا يحبون تخليد انفسهم من البشر، فاستعبدوا طائفه من المسلمين عن طريق الدين. هذا اولا. ثالثا انا اقول للاخ راشد اللي كان بيتكلم، لو هو اراد ان يعرف الاخوان فليقرا رسائل البنا، يقرا يجد فيها رجل متعالي يتكلم كان القران انزل عليه وهو يدعو المسلمين. يعني انا قرات رسائل البنا فرجعت كانه بيقول انا محمد بن عبد الله. صدق. انا واقول لحضرتك يا شيخنا انا انتخبتهم في مجلس الشعب والشورى. فوجدتهم يكذبون. فقلت لابد ان اعرف ما هو مصدر كذبهم. فبدات اقرا الرسائل. فوجدت هذه الرسائل ايضا تحضهم على الكذب والافتراء على الدين ويقسم المجتمع. ويحرف القران يعني مثلا يقول ايه واعد لهم ما استطعتم واعد لهم الصمت قوتهم خلف ربنا عدو الله وعدوهم عدوكم حاسس يعني لو بدأ فيها حاجه لا ومن رباط الخيل لا فيقول هذه تنطبق على الحاكم غير المسلم. انا افهم ان هذه الايه على اعداء الله واعداء الاسلام. فإذا هنا في تحريف في القرآن. ما هو أنت الوقت بان لك صحة الكلام اللي بنقوله، إنهم بيعتبروا إن غير الإخواني ما هوش مسلم، ينبغي أنك تعدوا للعدة عشان تحاربه. ما يا فندم يا حضرتك يا شيخنا في كتاب معلم في الطريق، إيه محور الكتاب؟ من لم يحكم بما أنزل الله فلهم كون كافرون. فهم فأرض يقول محور الكلام إن المجتمع كافر وعيش في جاهلية إسلامية. صحيح. نرد على هذه الجاهلية. صحيح. أنا لسنا مختلفين، ماشي، أوكي، أنا زرعه بيقول، بس تردني إزاي؟ بالسلام والدعوة الطيبة؟ ولا إذا بقول حسن بنا بقوة السعد والسلاح؟ لا، وهل المجتمع كله كافر؟ طب ما انت عندك فيه علماء وفيه ناس فقهاء وعندك الازهر وعندك مشايخ كتير، هل كل الناس دول كفار وفي جاهليه؟ ما هوش كلام يعني. هذا اول الشيخ عبد الله المطلق واتكلم بقول روحنا حسان ويعقوب والحوين، هؤلاء الشيوخ لا نعترف بهم، انا لا اعترف بهم ولا اسمائهم ولا اراهم. هو كان المفروض ان يقول تفضل انقطع الاتصال. هو احنا اي شيخ على العين والرأس اذا كان على الحق ومتمسك به، ما هوش متمسك بالحق بالرد عليه في الباطل اللي وقع فيه، مع ان ممكن يكون واحد، لان ما فيش واحد معصوم، ممكن يقول كلام حق، فربنا سبحانه وتعالى امرنا بان نأخذ الحق ونرد عليه الباطل. ده منهج الاسلام في التعامل مع كل المشايخ، ولا يسمى هذا موازنات على رأي بعض اخواننا من تلامذة الشيخ ربيع او غيرهم. احنا بنقول الحق يؤخذ والباطل يرد، اللي بيحكمنا الدليل والشرع. ولا يجرمنكم شنان قوم على لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فاحنا بناخد الحق من الشيخ علشان هو الحق، مش عشان الشيخ قاله. حتى لو جه على لسان واحد قسيس او نصراني فقال ايه قرانيه باستدلال صحيح فطلع فعلا كلامه مظبوط، فانا باخد الايه بادلتها او باستدلالاتها علشان هي ايه في القران، مش عشان قالها قسيس او قالها يهودي. لازم نعرف كده كويس عشان يعرفوا برضو ان احنا ما فيش بيننا وبين الناس دي حاجه. يعني الجماعه المشايخ دول اللي بيتكلم عنهم الشيخ المطلق وغيره، من والله لو قالوا كلمه الحق فاحنا معاهم. يعني كان ممكن محمد حسان يقف مع في ان احنا نقول الشرع اللي ربنا امره به، في ان احنا نتعامل مع الحاكم الممكن بالسمع والطاعه، ولا ننزل ونقاتلهم حتى لا تحدث هذه الفوضى. لو قال كلمه الحق ديت كان ربنا سبحانه وتعالى اعاد الامور تاني، والامه اتلمت على جيشها وشعبها وعلى السمع والطاعة لولاة أمرها، حتى وإن كانوا ديمقراطيين زي ما كان مرسي بيقول هي ديمقراطية وليست دينية، وما فيش حاجة اسمها دولة دينية أصلا، ولا في حاجة اسمها إسلام هو الحل دلوقتي. أهو ده اللي قاله مرسي، احنا بنزعله مقطع النهاردة من المقاطع. طب انتوا بتبكوا على ايه بقى وزعلانين على ايه؟ وليه بتقولوا لا دماءنا ماهيش أرخص ماهيش أغلى من دماءهم اللي موجودين في الرابعة نعم معنا اتصال ولا خلاص؟ طيب ان شاء الله عز وجل يعني هناخد فاصل ونعود اليكم مرة ثانية فانتظرونا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا اليكم بعد هذا الفاصل الثاني مع رسالة الاخ اللي اسمه عصام ابو طير. هو بعت الايميل بيتكلم، احنا بس عشان نبين لكم ان احنا عندنا شفافية في الرد على هؤلاء وبيان فكرهم وكيف أن فيروس الإخوان ضرب عقولهم فلا يميزون. مشكلة أن الأخ هو متصور أن في نصرة الإخوان نصر الإسلام، وهذا خطأ كبير جدا جدا جدا. فبيقول إيه، هل القوة الخطابية التي تهاجم بها الإخوان هي الآن اللي بتهاجم بها؟ إحنا ردنا على دي، قول هل فرغت الضغط المكبوت بداخلك تجاه الحرب التي تشنع الإسلام والمسلمين في الإخوان المسلمين، أو أنك غير مكترس بالإسلام أصلا؟ طبعا واضح جدا جدا ان الاخ هو اللي عنده ضغط مكبوت ومتخيل ان الاسلام والمسلمون ان الاسلام والمسلمين هم الاخوان المسلمون. طبعا ده معناه ان فيروس الاخوان ضرب عقله وضرب قلبه وضرب كبده لدرجه ان الراجل كله بقى مفيرس، ما انتش هو مش عارف يميز، يعني هو عايز يفضفض بس بيطلع في صوره يعني رساله ادبيه علشان يبان ان هو كويس. يعني بقول هل خطر الاخوان اكبر من خطر النصارى واليهود والعملاء على الاسلام حسب رايك ولماذا؟ طبعا انا لما اقول واحد نصراني او واحد يهودي فانا عارف ان يهود ونصراني، انما واحد جاي يقول لي انا اسلامي والاسلام هو الحل، واول ما يمسك يدمر الاسلام ويشوه صورته ويطلع كذاب ومنافق وخاين للامانه كمان، ويبقى ولاءه لامريكا وقاعد بيستعد علينا بأمريكا بيخطط مع أمريكا لتفتيت البلاد الإسلامية أجزاء وأشلاء، وتقول لي بقى ده ساعتها مين الأخطر بقى؟ اليهود، أنا عارف إن اليهود خلاص، والنصران عرفت النصران. إنما تيجي تقول لي واحد بيقول لي أنا باسم الإسلام جاي وهو بيطعمك، تعمل أنت إيه؟ راجع يا ابني وتعلم دينك. هل القضاء على الإخوان هو الطريق لنصر المسلمين؟ القضاء على فكر الإخوان مش الإخوان، افهم. أنا لما أقول لك مثلا ينبغي التعامل مع الإخوان المسلمين على إنهم خوارج العصر، تعامل مع فكرهم. فلو أصر أحد منهم بقى إن يقتل وأسفة الدماء، من حق الجيش إنه يرد عليه، ومن حق الشرطة إنها ترد عليه، هو اللي جابه لنفسه، هو اللي ألقى بنفسه إلى التهلكة. لأن بعض الناس يقول لك ده الشيخ بيفتي بقتل اللي موجودين في ربعة وقتل اللي موجودين في النهضة أيام ما كانوا موجودين. يعني احنا ما قلناش كده، احنا بنقول التعامل مع الإخوان التعامل مع خوارج العصر، لأن فكرهم فكر خوارج العصر، الخوارج اللي موجودين. عالم النبي طالب يتعامل معهم إزاي؟ فالأول لازم من تحذيرهم وبيان الضلال اللي هم فيه والعودة إلى منازلهم، وبكل ألوان الحجج اللي اتبعها حتى الجيش. الناس كانت خلاص فقدت الثقة في جيشها اللي هم سايبينهم يعيشوا في الأرض فسادا ويسدوا طرقات الناس، وقاعدين بينادوا بشعارات خداعة وكذابة، يقول لك رجعوا لنا مرسي. طب وبعدين ايه القضية؟ ليه انت بتربط الإسلام بمرسي؟ ليه بتربط الإسلام بمرسي اذا كان هو لا طبق إسلام ولا التزم به، واذا كان فكرهم اصلا فكر ضال؟ نعم. والمهم يقول لك مع العلم اني لا احب الإخوان ولا اكرهه، واحببت مرسي كشخص وقائد أمة. يا راجل بقى ده كان قائد أمة؟ أنت واثق من الكلام اللي بتقوله ولا كان لعبة في يد الإخوان؟ ولكن شد انتباهي شدة خطابك ضد الإخوان، أدعو الله أن يهدينا إلى طريق الحق ويبعد عنا المتآمرين والعلماء وعلماء السلاطين والمنتسين، وأن تجزى عما تقول خيرا إن كان صادقا، والعزف في الدنيا والآخرة إن كنت على باطل. وأنا بقول لك نفس الكلام يا ابني، إن كان لنا غرض أو مقرب في ان احنا نقف ضد الاخوان المسلمين دنيوي، ويكون كلامنا ما هوش موثق بدليل وانت شايف ان معلش دليل، رد عليهم، وربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد وعند الله تجتمع الخصوم. ده بالنسبة للاخ اسمه عصام ابو طير اللي بيقول الموضوع قوي الحق اهو، بل لك ان انت دلوقتي متعصب مفيرس بفيرس الاخوان المسلمين. طيب نرجع للرسائل اللي موجودة الان على الشريط اللي موجود بتاع الرسائل، او اللي لسه هترفع على شريط الرسائل. في رسائل موجود الان على شاشة القناة. اللهم احفظ علمنا من مكر وكيد الاخوان المجرمين. احنا بنقول لك ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك في حفظ من مكر وكيد الاخوان اللي هم بنعتبرهم ناس يعني من خوارج العصر. طيب في عندنا برضو رسالة اخرى أو رسائل أخرى محطوطة في الهولد لانتظار الرد. بقول أستحلفك بالله يا شيخ لا تجرح بالمشايخ وتشمت بنا أعداء الإسلام والمسلمين. يعني إيه يا ابني نسيبهم على ضلالهم ولا نرد عليهم عندما تجد أن كبيرهم ينزل في الميادين ليعتصم بها ضد الجيش وضد الشرطة ويقلب الناس على بلده علشان خاطر يرجع رئيس مخلوع أو يرجع مرسي قائد، فيجي الطرف الثاني اللي عددهم اكبر بكتير اكتر من 30 مليون نزلوا في الشوارع، سواء كان هما 30 او اكتر من 30 او اقل من 30، بس العدد ده اكتر من الاخوان المسلمين. يعني الناس دي تروح توقف تحارب في الاخوان وتقتل فيهم من اجل الفتنة وهذه الامور؟ اللي حصل حصل خلاص، ومرسي ما عادش رئيس. الرئيس اللي موجود دلوقتي اللي له السمع والطاعة في غير معصية الله هو اللي موجود المستشار عادل منصور. فبدل ما انا اقف مع من مكنه الله عز وجل للبلاد واقول السمع والطاعة في غير معصية الله، اروح انا اثير الفتنة وتسفك الدماء عشان تتبسط؟ طيب احنا ما نجرحش في حد، احنا بنقول له بس عودوا الى رشدكم والى صوابكم وحدثوا امتكم بالحق الذي انزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ان سميت الكلام ده شتيمة فده العيب عندك انت مش عندنا. بالله عليك قل لي سبب لوقوفك مع السيسي اللي خرج على ولي الامر المنتخب. انا واقف مع الفريق عبد الفتاح السيسي لان كان الاخوان عاملين مؤامرة مع الامريكان ومع قطر لتقسيم بلاد المسلمين، والإخوان المسلمين لم يحكموا مصر، وإنما كانوا ينظرون إلى مصر على إن هي دولة الإخوان، عشان فاهمين لفكر الإخوان إن الإخوان بيقولوا إحنا المسلمين وبقية الناس كفار. فدلوقتي لما يجي واحد نصح مرسي مرات عديدة، ووزير الدفاع كان ممكن يمشي وراه في مقابل الدنيا ويدوله ملايين، لكن الراجل آثر بلده وآثر دينه على إن هو يقف معهم في تضليل الأمة الإسلامية وتمزيقها، ولذلك حس به الناس اللي موجودين في دول الخليج. نعم معانا اتصال معانا، مين مين؟ الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيك العافية، لما سأل الشيخ صالح الفوزان عن مشهد الخوارج، يعني ذكر أنهم يقرضون على ولي الأمر وأنهم يقاتلون المسلمين ويكسرون المسلم بالكبائر. معي يا شيخ؟ أي تفضل. فبالنسبة لإخواننا الإخوان المسلمين، يعني من هو ولي أمر الذي خرج عليه الإخوان المسلمين حتى تدرجون كما تردون في الشاكة أن الإخوان خوارج العصر؟ وما يعني أرد عليه، حاضر. اللي وقعوا فيها ما هي المشكلة اللي وقعوا فيها حتى أرد عليه؟ وهل يعتبر السيسي من الخوارج لأنه خرج على حاكم؟ أنا أرد عليه. خلاص هرد عليك اهو، انا هرد عليك، اسمعني من التلفزيون نفس الكلام. قول انت واقف مع السيسي ليه؟ احنا واقفين يا اخي الفاضل مع من مكله الله عز وجل من البلاد والعباد. السيسي ده زي اهل الحل والعقد، نصح مرسي مرات عديده خليك رئيس لمصر مش رئيس للاخوان المسلمين، وخليك رئيس بجد، والفكر بتاعكم اللي انتوا ماشيين فيه هيودي البلد في داهيه. لم يستجب له، ومرسي كان بيحكم بالديمقراطية. طيب احنا بنقول هو ولي شرعي طول ما هو ممكن، العلة هنا في التمكين وانه حاكم متغلب. فانت بتقول له هو خرج على مرسي على فرض انه خرج مش من اهل حل والعقد والقوة في ايده ويقدر يعزل مرسي او يجيب غيره، على فرض انه هو خرج وتغلب واصبح حاكم متغلب، الان القوة في ايد مين؟ إن كان مرسي يعرف يرد السيسي ويمسك البلد تاني بقوة هنقول لك له السمع والطاعة، إنما رئيس مسجون وعليه تهم وتهم بالخيانة العظمى وتهم كثيرة جدا جدا ولا حول له ولا قوة، والقوة في إيد الجيش وفي إيد الرئيس اللي موجود دلوقتي، فاللي يخرج على الرئيس الموجود دلوقتي يبقى من الخوارج. وبعدين هم مش خوارج علشان خاطر بس خروجهم دلوقتي، لا، هم خارج عشان فكر حسن البنا نفسه، فكر تكفيري مبني على تكفير المجتمع كله، وان اللي مش تبع الاخوان يبقى كافر وضال مضل، هو ده حبيب القضيه يعني. فدلوقتي بتقول لي على السيسي خرج على الرئيس، طب دلوقتي الرئيس مرسي لما خرج من السجن وبقى رئيس والاخوان ركبوا الثوره وتآمروا على مصر مع الامريكان عشان يمسكوا الحكم وضيع حسن مبارك، كانوا خوارج ولا مش خوارج؟ ما تخليك عاقل كده وتكلم كلام كويس. ده الاخ محمد من السعودية على ما يبدو ان هو فيروس الاخوان المسلمين مأثر فيه او حاجة زي كده يعني، ربنا يهديك يا اخ محمد. طيب اخ بيقول اتق الله يا رضواني تمدح ملك السعودية وقد والى امريكا، اين انت من سوريا؟ طيب يعني انت ما انت شايف دلوقتي اللي عمله الملك بتاع السعودية لما وقف مع مصر ضد امريكا وحذر امريكا وحذر الغرب من اي مساس بمصر او بجيش مصر او بالمسلمين في مصر من اجل مشروعهم الفاسد، يبقى ملك السعودية واقف معهم؟ ده لو كان ملك السعودية واقف معهم يا ابني كان نصر مرسي وقال لا رجعوا مرسي وعمل الفتن اللي بتعملها تركيا وبتعملها قطر، انما الرجل عاد الى اعتقاده ودينه ووقف موقفا مشرفا ما وقفته الدول المتآمرة كلها، فعيب، عيب تقول الكلام ده، عيب. وبعدين مش الملك عبد الله اللي انت هتصفه بهذا الوصف، اولى بهذا الوصف مرسي اللي قاعد بيهدد اوباما دلوقتي هو وخيرة الشاطر، وبيقول احنا ممكن نعمل فيهم البدع بسبب الوثائق المؤامراتية اللي كانت متفق عليها بينهم هما الاثنين، فخلي كلام واحد تاني. طيب بقول والحرام ما تستحق يا شيخ فقد أصبحت عضوا في الفرقة البلعمية. طبعا البلعمية يقصد بلعم ابن باعوراء. شوفوا بقى وصف الإخوان المسلمين لغيرهم زي ايه، ان انت بقى تتبع البلعمية اللي هو واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وبدأ بقى يقول إيه اللي عايز يقوله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في بلعام من باعوراء، فعايز يوصفنا بهذا الوصف. لا يا ابني، اللي أولى بهذا الوصف هم اللي بعدوا عن الكتاب والسنة، هم الذين تاجروا بدين الله عز وجل، هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يبيع دينه بعرض من الدنيا. شوف كم الدولارات والريالات اللي كانوا بياخدوها من هنا ومن هناك، وشوف قصورهم وعروشهم وفلالهم ونسوانهم، وشوف اللي هم بيعملوه، وتعال اتكلم علينا احنا وشوف وقارن. هي دي القضية. فانت هتقولي بالعام من عوراء، بالعام من عوراء باع دينه بعرض من الدنيا، لكن الحمد لله احنا بقول كلمة الحق اهيت وبنسمعك اياها، نسمعك اياها على الرغم ان هي تقيلة على نفسك وانت قاعد تسب وتلعن زي ما هي طريقة الإخوان في سب كل من يعارضهم. طيب، الإخوان شهدوا بدمهم اتباع النبي ومواجهة الظالمين. يا راجل، وعلماء السلاطين بكلام، وما أسهل الكلام دون العمل. الأخ عمر بقول الكلام ده، بقول يعني شهدوا بدمهم اتباع النبي عليه السلام. اتباع النبي ولا اتباع حسن البنا؟ خليك كده صادق معايا كده، اقرأ كده مقدمة الرسائل وشوف هل الإخوان كانوا بيواجهوا الظالمين. تم كان الخوارج بيواجهوا الظالمين برضو، وكانوا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يقرؤون القرآن ويقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام مروق السهم الرمية. اتعلم يا ابن عقيدتك أحسن لك يا أخ عمر، اتعلم عقيدتك. يا ريت تدرس أصول العقيدة ومنة القدير ومنة الرحمن. الدورات دي والله العظيم علاج ناجع للي عايز يعرف يداوي الفيروس بتاع الإخوان المسلمين إزاي. أنا بس بقولك كده، اتحمل، اعصر على مناخيرك لمونة وتحمل إنك أنت تسمع الدورات العلمية أو محاضرات أصول العقيدة وتفرغها كده كتابتك، وبعدها اتصل علي وشوف هيبقى ده رأيك ولا هتتغير. بقولك إخواني خير من علماني. لا، إخواني أسوأ من علماني، لأن الإخوان الفكر بتاع الخوارج بيكذب باسم الدين، بيتاجر باسم الدين، بقولك الإسلام هو الحل، ولما يمسك يضحك على الناس، بيكذب كذب صريح. ادي انت شفت واحدة زي صفوت حجازي كان عامل اسد غضنفر في الميدان في ربع العدوية، ويقول لك لو محمد ابراهيم وزير الداخلية راجل، هو من امتى كان راجل؟ لو راجل يبقى يجي لنا ويجي يفضل الاعتصام، او فضل الاعتصام. جه هو عمل في نفسه ايه؟ صفوت حجازي، بدل ما يواجه بشجاعة كده زي ما الخوارج واجهوا بشجاعة، لا، ادي انت شفت الدوغلاس اللي هو عامله، وفي النهاية طلع يكذب ويحلف بالطلاق، ويقول لك احلف لكم بالطلاق ان انا مش هتبع الاخوان، وهو نسى ان هو في قناة الجزيرة قال ان انا كنت اخواني وانا في اولى ثانوي، من اولى ثانوي. يعني الراجل شوف حتى الكلام، احنا زعنا المقطع ده ليه؟ عشان نبرأ الى الله من مثل هذه الافعال، وعشان نقول للناس احنا مش مع دول ولا نوافق على فعلهم، احنا مع الحق ومع الصدق. لما علماني يبقى صادق يقول لك انا علماني، هعرف ارد عليه واعرف اناقشه. ده ما بتاجرش بالدين، انما واحد بيتاجر بالدين واقف معاه واقول لك ده خير من، لا لا لا. ولذلك احنا قلنا قبل كده فكر الاخوان من اخطر ما يكون. طيب، بقول الاخوان خوارج وانتم تطلعوا مين بقى؟ فهمني. اسئله من هذا او كلام من هذا القبيل، احنا بس حبينا نرد عليهم. في رساله بس من اليمن، ارجو من الشيخ ان يدعو لاخواننا في دمشق. دمشق دي مكان في اليمن، بقول لعامة المسلمين يعني، عند أخونا الحجوري من طلبة العلم، هو طبعا من تلاميذ الشيخ مقبل أو كبار تلاميذ الشيخ مقبل الشيخ الحجوري، فعنده كمية كبيرة جدا من طلبة العلم بيقولوا من كل مكان، يزيدوا على 10,000 أو 20 أو 30,000 بيدرسوا منهج أهل السنة والجماعة وتعلموا الحديث والفقه في هذا البلد، وفي الحقيقة دي قلعة من قلاع العلم اللي موجودة في اليمن. فطبعا الإخوان، وعشان هم طبعا بيسلكوا الإخوة دول بيخطوا منهج السلف الصالح، فهم ضد الإخوان على طول. أي واحد على منهج الحق هيبقى ضد الإخوان، لأن الإخوان معروف فكرهم ومعروف إن هم من الخوارج أو فكر ابتداعي. فالإخوان بيتأمروا مع الحوثيين من الشيعة في إنهم يضربوا إخواننا دول، فبيضربوهم بالصواريخ، بيضربوهم بالأربجي، بيضربوهم بيقتلوهم هناك قتل، ليه؟ عشان الناس بتدرس دين ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمهم ويثبتهم ويعني يكفيهم شر هؤلاء الحوثيين وهؤلاء الخوارج من الإخوان المسلمين. نرجو من الدكتور رضواني أن يقول لنا رأيه عن الشيخ محمد الإمام في اليمن. أنا والله ما أعرفش معرفة شخصية يا ابني. أين كانت دعوتك وعلمك قبل هذا ولماذا لم تبين عقيدتهم اللي هو الإخوان المسلمين؟ طب أنت بقى طبعا ما بتتابعش قناة البصيرة، لكن لو بتتابع قناة البصيرة من سنة برنامج مقارنات وبقية البرامج اللي على قناة البصيرة كنت عرفت. عشان كده أنت في كلامك طلع أن أنت ما أنتش تبعنا خالص في المسألة دي ولا أنت بتتابعنا. يا شيخ إذا منهجك سلفي فلماذا تظهر على شاشة التلفاز؟ فهذا غير منهج السلف. أنت عايش فين يا ابني؟ ما احناش عارفين النظام إيه بالظبط. جزاكم الله خيرا. هو شايف يعني أن طلع في التلفزيون المخالف لمنهج السلف. لا احنا طبعا فاتحين القناة دي عشان نعرف منهج السلف الصالح يعني. فأنا مش عارف إزاي يعني طلع على التلفزيون مش منهج السلف. المهم ده آخر الرسائل اللي جات لنا علشان إخواننا اللي عايزين يبعتوا رسالة الآن بنرد عليها مباشرة. طيب انا اشوف تاني ابديت اهوت اخر الرسائل اللي جايه. السلام عليكم، ارجو من فضيلتكم بيان المنهج النبوي. ده اخ من العراق اللي بعت السؤال ده بيقول ارجو من فضيلتكم بيان المنهج النبوي في بناء الدوله. دي محتاجه طبعا زي ما بقول لكم دراسه العقيده بتفهمك. لو انت فهمت مني على طول كده مباشره الدولة عشان تقام في الإسلام التزم بالإرادة الشرعية، ربنا سبحانه وتعالى يمكن لك بالإرادة الكونية. فواحد يقول لي طب يعني إيه إرادة شرعية ويعني إرادة كونية؟ دي محتاج أنك تدرسها. طيب معانا اتصال مين؟ الأخ أبو أحمد من السعودية. تفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد من السعودية تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك يا أبو أحمد. أيوة معاك اتفضل، بس علي الصوت، الصوت مش مسموع لي. أيوة علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل. الله يجزاك خير على البرنامج اللي يوضح كثير من الملابسات من الحاجة الغائبة عن بعض الناس اللي يعتقدون بفكر الأخوان. الله يحفظه. بالنسبة لفكر الأخوان دراسة جامعة الإمام من 30 سنة وفكر الأخوان واضح وصريح يعني حتى بن باز وبن عثيمين والشيخ الألباني الله يرحمهم تكلموا عن أن دعوة حزبية وفكر ضال وفكر يعني ما كان يهدف إلى نشر الدين الصحيحة. صدقت. وكان واضح يعني مستغرب كثير من العلماء في السعودية يعني انجرفوا وراء الأخوان انجراف يعني غير واضح يعني انجرفوا يعني ما أدري هل هم يعني عندهم من العلم أو هل ما أدري كيف الانجراف هذا يعني الغريب. والله أنا مستغرب أكثر منك. الوقت المفروض أصلاً ان احنا المنهج واضح وخصوصا في السعودية. يعني لو قلت مثلا واحد في مصر من المشايخ وقف مع الاخوان مش هنلومه، انما يبقى في هيئة كبار العلماء هذا هي الشيء اللي يحير العقل. نعم يا ابو احمد. نعم مرسي يعني مرسي الاخوان عندما تقلدوا الحكم في مصر اندفعوا نحو العالم كله يعني اندفعوا لإيقاف بعض المؤامرات. يعني انا كنت في الامارات والحكومة الإماراتية استجابت كثير من الإخوان في مصر. أنا استغربت كنت لسه مرسي الآن ما له ولا شهر واندفع نحو العالم بالتخريب وعمليات إخوانية ويعني حتى ما انتظر يعني كان في نفسيتهم شيء وانتم مسوون حاجة غريبة. حتى في واحد مرشد من الإخوان البلدادي أو كان إن تو نجعل الإيرانيين يخلون الإماراتيين يعيشون في الصحراء. طيب لسه يعني تتكلم بالاسلوب الهجوم هذا يعني ما حد سياسه ما في كلام سياسي. فاستغربت الاندفاع الكبير نحو العالم ونحو يعني حتى اردوغان هذا كان يتباكى في الدوره الدوريه وبعدين طلع الاخير هنا طلع من الرؤوس الكبيره اللي يديرون العمليه في الشرق الاوسط. فيعني حاجه يعني الحقيقه استغرب لها. غير كذا البراجي انا سمعت ان البراجي لانه قنوات مصريه انه يقول انا توفى اخر واخرج مرسي اسوي له خروج امن. ويوم الحكومه الصينيه السيسي ما وافق كان انا السفير، يعني كيف البلد كان يهاجمونه والان البلد توسط مرسي. يعني عمليه فيها شبكه، يعني شبكه غير يعني غير سليمه كلها. اي ها اصبحت واضحه الله يبارك فيك يا ابو احمد. التآمر الإخواني الأمريكي عن طريق قطر وتركيا وبعض الدول بقت واضحة جدا جدا، ولذلك الله يجزهم خير اللي موجودين في السعودية حكومة خادم الحرمين الشريفين. الملك عبد الله أدرك أن الأمة هتضيع، الأمة هتضيع ولازم وقفة ضد الناس دي. هم عايزين يصنفونا على أن احنا يعني خارجين على المجتمع الدولي وما فيش حقوق إنسان ومش عارف إيه، وأن الإخوان لازم يرجعوا غصب عنهم. لولا هذه الوقفة الجيدة اللي وقفت فيها السعودية والإمارات والكويت والبحرين لما أحسوا إن هم حينهاروا والأمة كلها حتنهار، طب ليه؟ عشان إيه؟ عشان خاطر إيه؟ اللي كان مين اللي بيخرب بقى من السعودية وتركيا وقطر؟ كل حاجة بانت وحيبان في الأيام القادمة إن شاء الله عز وجل حجم المؤامرات الدنيء اللي عملوا الإخوان المسلمين ومرسي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انقطع الخط مع الأخ أبو أحمد، لكن كلامه واضح صحيح يعني. وأنا عايز أقول لكم فيما يتعلق بالبرادعي، الحكاية بانت ويعني ما عادش محتاجين كلام كتير، يعني المسألة مش محتاجة إلى أن احنا نشك فيها الوقت. كل سعي مثلا دولة زي قطر في أو قناة قطر أو قناة دولة قطر، لأن قناة الجزيرة هي دولة قطر، سعيها الحساسي الآن إنها تصور صورة ومشهد مستمر كاذب وخداع إن كل محافظة وكل جزء موجود في مصر مشتعل عشان يرجع مرسي، وينقل الصورة دي الأمريكان والأوروبيين هناك علشان إيه؟ عشان يجي يتدخلوا في مصر ويرجعوا مرسي تاني ويقسموا البلد وفتتوا زي ما فتتوا السودان قبل كده وفتتوا بقية البلدان. ده اللي بتعمله قطر. بس طبعا ألعبهم بانت وبقت يعني واضحة جدا جدا ومكشوفة. فكل اللي بتعمل أولا الجزيرة فقدت مصداقيتها، وهي أصلا في الأصل معروف إن هي قناة قائمة على غرض معين لخدمة اليهود والنصارى في الغرب، مش قائمة لخدمة الإسلام. لو كانت قائمة لخدمة الإسلام كان وضعها بقى فيه انتماء لبلدها، انتماء لعروبتها، انتماء لدينها قبل كل حاجة. إنما للأسف فتحوا الباب للإخوان، والله أعلم الصفقة بتاعتهم كانت كام، لكن احنا فاهمين دلوقتي ان هم معقل الخوارج في العالم مهما عملوا. معنا اتصال الأخ عيسى من الكويت. أهلا وسهلا يا أخي عيسى، تفضل. السلام عليكم، كيف حالك يا إمام من المجدد؟ الله يحفظك وبارك فيك يا أخي. أنا لست إماما ولا مجدد يا رجل غلبان، الله يحفظك. يطول عمرك ويخليك ويثبتك ان شاء الله ويعينك. الله يحفظك واياك يا رب. شيخ، اول شيء يعني ابيك تحافظ على نفسك، يعني والله العظيم اني خايف عليك، والله خايف خاطرك، والله بالله هذا رقم واحد، خايف انهم يعملوا لك حاجه ولا كذا. والله ربنا يحفظنا، هنعمل ايه يا اخ عيسى يعني، حنموت في الاخر. الله المستعان. والله اني خايف، والله دي عليك عوضي، اني خايف اخترك، اني ماني يعني شايف احد يتكلم زي الكلام هذا بجميع كم غنوات، كم قناة اسلامية موجودة في الرصيفة، والله ما في ولا واحد يتكلم زي الكلام هذا مهما كان مكانته. والله يا اخي ربنا سبحانه وتعالى ثبتنا على الحق. انا بقول لك صحيح، هم صحيح متضايقين بتوع الاخوان وأرادوا، على فكرة بقول لك الأسبوع الماضي كانوا عايزين يفجروا المسجد اللي أنا كنت أروح أخطب فيه، وكان فيه 12 مضرعة عندهم بالأمس علشان يحاولوا يمسكوهم ولا أفرهم. فربنا سبحانه وتعالى هيحمينا إن شاء الله عز وجل، طالما هنقول كلمة الحق ولو متنا هنموت شهداء إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يحفظك، وما حد يحضر الحق هذا إلا أولي أو نالوا منه، لكن إن شاء الله الله يحفظك ويوفقك ان شاء الله يا رب، يثبتك يا رب. الله يبارك فيك يا اخي عيسى، جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك. اليوم انا اكلم دكتور في الشريعه، يكلمني يقول هذه مؤامره الاسلام، يعني شوف سبحان الله، اظن ان في سر في معرفه انك كل ما عرفت العقيدة وعرفت الله عز وجل حق معرفته كل ما عرفت اهل الضلال. والله يا دكتور رضوان والله بالله كل ما عرفت الله حلم كل ما عرفت اهل الضلال من اقرب الاقربين سبحان الله. والله ما احنا على الاشياء هذه وهنا سلفيين وندعو حالتنا. الله يحفظك وبارك فيك. حيبان لك العقيدة بتبين وبتكشف يعني من هو صاحب المنهج الحق غير الناس اللي هم الله يحفظك. سبحان الله والله ان هذا ان كل ما عرفت الله عز وجل جيد كل ما عرفت اهل الضلال جيدا. واسأل الله ان يحفظك ويبارك فيك ويطول عمرك يا رب. الله قسم اسلم عليك والله العظيم الله يحفظك. الله يحفظك ويحفظنا يا رب. اللهم امين. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. طيب في اخ بيقول يا شيخ انا لا انتمي لاي حزب وبعد ثورة الاخوان باسبوع كتبت مقال ان هدفها تدمير الجيوش وان شهداءهم في الجنة فقد فتحوا بلاد السند والهند. اخ بالك ازاي يعني بيقول ازاي يعني هيبقوا هم عايزين يدمروا جيوش المسلمين وبعدين يقول لك ان شهداءهم في الجنه وهم اللي فتحوا بلاد السند والهند. هو طبعا رساله جايه من اليمن. يعني الاخ ابو محمد من كردستان العراق بيقول الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله رد على هؤلاء الخوارج لكنهم اتهموه بالارجاء والعميل والمتشدد. هم طبعا دايما كده ساعه ما يلاقوا واحد من اهل العلم رد عليهم لازم يشوه صورته ما يسيبوهش. يعني يا ريت بس مساله ان هم يحترموا علم الرجل ويقولوا والله ده رايه وكده. لا ده لازم يحطوه في أسفل السافلين. أنت رديت على الإخوان يبقى خلاص كفرت برب العالمين وكفرت بكل الأنبياء والمرسلين وكفرت بكل حاجة وأنت هتبقى في جهنم وبئس المصير. وما يسيبوش ويشوهوا في صورته ويحاولوا يضيقوا عليه ويمنعوا الناس إن هم يشوفوه ولا يتفرجوا عليه. دي طبيعة الإخوان إحنا عرفناهم خلاص. ولذلك الفكر ده فكر بيخنق نفسه. ما حدش عايز يصدق أنتوا حرين لكن هو ده وما ينفعش التهاون معاهم. ولا ينفع تقول لي زي الشيخ الاخ الفاضل اللي بيقول لي بيقول ايه بيقول ما ينفعش واحد بيقول عليهم انهم خوارج العصر بيقول ليس من المروءه انني اتكلم عنهم انهم خوارج العصر الان. امال اسيبهم يعني ماشيين في الشوارع واقف معاهم عشان تتبسط يا عم الشيخ؟ يا راجل اتقي الله يا راجل اتقي الله. ده كده هتدمر بلدك الاردن كلها باللي فيه. عيب. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب والله يا شيخ محمود لقد صدمنا في الشيخ عمر عبد الكافي الاخت ام محمد من مصر. اهو بان الشيخ عمر عبد الكافي بعد فتره ان هو اخواني حتى النخاع وما قدرش يصبر على ان هو ما هوش تبع الاخوان المسلمين. معانا اتصال. مين؟ الاخ سعيد من الجزائر. اهلا وسهلا يا اخ سعيد. الاخ سعيد من الجزائر اتفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم لباسة؟ يا أهلا وسهلا بك حياكم الله. وإياكم إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله الله يطول في عمرك يا شيخ عماني. معلش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. قاعد تاني الله يبارك فيك. حياك الله يا أخ عماني. الله يحفظك وحياك وبياك يا أهلا وسهلا. عندما استمع اليك يا شيخ الرضواني ربنا يبارك فيك عندما استمع اليك اتذكر قوله العلم قال الله قال رسوله قال الشهادة ليس بتمويه. الله يعزك ويبارك فيك. ان العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فقيه. الله يحفظك وبارك فيك. ربنا يتقبل منا ومنك واجزينا واياك الخير. اللهم امين. قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بتمويه. نعم. ان العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فقيه. اتمنى ان شاء الله الشيخ عثمان يطول الله في عمرك ويكفر الله من انفارك. الله يعزك وبارك فيك. جزاك الله خيرا. ربنا سبحانه وتعالى وعندما استمع اليك يا شيخ رضواني اتذكر الشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز. الله يحفظهم والله يحفظك وبارك فيهم ويرحمهم جميعا ويلحقنا بهم ان شاء الله عز وجل في صحبة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ رضواني إنما ندعو لك بالخير والله يطول في عمرك. ربنا يبارك فيك أخ سعيد جزاك الله خيرا ربنا يجزيك الخير. شكرا يا أخ على اتصال. أخ بعد رسالة من العراق بيقول شعب مصر على حسبتك كلهم خوارج لأنهم صاروا على حسن مبارك وهو كان بيده قوة والتمكين. ما احنا بيقول لك يا أخي أصلا المظاهرات غلط والثورات هذه ما هيش في منهج الإسلام ولا ليس في منهج الإسلام. حاجة تقول الشيخ الثائر والشعب الثائر ومثل هذه الأمور في ضوابط الخروج على الحكام. الشرع هو الشرع حتى لو خرج كل الناس. فاللي احنا بيقوله هو نفس الوضع بالضبط. احنا كنا بنقول لا نرى الخروج على مرسي وان مرسي المفروض يكون رئيس للبلد. هو ما كانش رئيس للبلد هو اللي اهل نفسه هو اللي ضيع نفسه ضيع الاسلام. ياريته كان رئيس بجد ياريته كان رئيس لكل المصريين ورئيس يحكم بشرع رب العالمين. لكن هو لانه سعى الى السلطة بطريق غير مشروع واتفق معهم على المخالفة للشرع فبدأ هو يتخبط. انما هو لو كان القضية قد وحتى لو مسكوا بقى رجل له الشرع والشرع والتمكين طب ما طبقش الشرع ليه؟ الناس صوروا لهم والرئيس نفسه قال من تمسك بكم لا يخسر أبدا. اللي يتمسك بالمظاهرات والكثرة اللي موجودة في الميادين فالميادين طلعت قالت لمرسي مش عايزينك. هو اللي قال الكلام ده مع ان كلامه غير شرعي. فاحسب الأمور حسبة صادقة وكن واقعيا وكن منصفا. احنا بنقول بالشرع وانا بقول لكم وما زلت اقول حتى الان طول ما البلد بتبيح المظاهرات فلا يمكن ان تستقر. معنا اتصال عبد العظيم الاخ عبد العظيم من المنوفيه. اهلا وسهلا بك يا اخ عبد العظيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا الدكتور محمود؟ ايوه معك تفضل. معاك تفضل. بقول لحضرتك سمعت حضرتك امبارح بصراحه كده كنت بقلب كتير في التلفزيون يمكن بشوف حضرتك بس بصراحه اول مره اعود اسمع حضرتك كتير جدا بسم الله ما شاء الله في تفسير في تفسير كنت حضرتك بتفسر في ايتين اتنين بس اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الاتصال جاني فجاه بس ودخلت مره واحده كده وانا ما كنتش منتظر كده. كنت حضرتك بتفسر الناس اللي هي كانت بتقول الناس ما بتقدرش تشوف ربنا سبحانه وتعالى حتى يوم القيامه يعني اللي هي اللهم صل على سيدنا قضيه الرؤيه يعني وجوه يومئذ الناظره الى ربنا ناظره. لا لا حضرتك وجوه يومئذ ناظره الى ربنا ناظره. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك. انا والله العظيم انا قعدت قدام حضرتك انا متاكد ان شاء الله وحاسس في محله ان شاء الله ان حضرتك هتكون شيخ الشعراوي العصر او القرن. يا اخي الله يكرمك ويبارك فيك. احنا والله يعلم الله عز وجل بنأدي رساله علمنا الله عز وجل اياها فنسال الله ان نصدق مع انفسنا وان نكون عند حسن الظن ان شاء الله عز وجل في تحمل المسؤوليه. فاحنا لا نقبل فيها لا مبالغات ولا شيء ولا نتمنى شيئا من الدنيا. اللي احنا عايزين ربنا يختمنا بالايمان ويغفر لنا ونموت على هذا يعني ده افضل شيء نتمناه يعني. الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير يا اخي عبد العظيم. جزاك الله خير. والله العظيم انا من امبارح انا التلفزيون شغال عندي والنهارده طول النهار على نفس القناه على قناه البصيره. اي حد بيقوم من ولادي عشان يقول استنى الدكتور محمود هيجي وخصوصا تحقيق حضرتك قبل الانتخابات وقبل الحاجات كلها واحساسي بان كل اللي انت قلت عليه في الخطب السابقه حتى هو اللي بيتم. ده دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. وقت ما يلاقي الواحد يلاقي العالم فيه ياخد اتجاه وخط هو وما بيميلش عشان حاكم ده وسلطجات فده من ومنام من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويهدينا زي يعني ربنا يهدينا ربنا يهدينا. جزاك الله خير الله يحفظك. شكرا على اتصالك الله يحفظك ويبارك فيك. طيب انا بس في الاخر اشير الى طلبه المعهد الاسلامي في الجزائر اللي ارسلوا لنا رساله بيقولوا لقد فهمنا من محاضراتك في العقيده ان هناك التوكل وهو من اعمال القلوب وهو ليس التواكل ثم العمل وان الدنيا والاخره لا تنال الا بالسعي والصبر والمصابره وكذلك يكون الهدى وكذلك يكون التمكين في أمور الدنيا والآخرة. وفهمنا من محاضرتك الأخيرة إن من طاعة الله ورسوله الخضوع للحاكم وإن كان مستبدا. إحنا بنقول الكلام ده مش مظبوط اللي انت بتقوله. إحنا نقول السمع والطاعة في غير معصية الله، لأن كلامكم كده كلام فيه نوع من السخرية ونوع من الاستهزاء. ويقول وفهمنا من محاضرتك الأخيرة أن من طاعة الله ورسوله الخضوع للحاكم وإن كان مستبدا، وإن سرق عرق رعيته، وإن باع ضميره لعدو الأمة مقابل بقائه على كرسي الحكم. يا راجل ده اللي انت فهمته مني، أو يا جماعة الطلبة انتوا تبع ايه بالظبط في الجزائر؟ قولوا اظهر وبان عليك الأمام، حنناقشك ونتفاهم معاك إن شاء الله. طيب كمان إن شاء الله عز وجل نكمل الرسالة، بس بتاع في الكنترول مستعجلين، فأكمل رسالة إخواننا بتوع الجزائر علشان يعرفوا إن إحنا ما بنسيبش يعني حاجة إلا بنرد عليها. يعني إذا كنت استفدت مننا فعلا فليس هذا ما قلناه، بل هذا تقبل علينا بما ليس في كلامنا. أنت بتقول دلوقتي فهمنا من محاضرتك الأخيرة إن من طاعة الله ورسوله الخضوع للحاكم وإن كان مستبدا. هل إحنا قلنا كده؟ إحنا بنقول السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله، حتى لو كان ظالم، حتى لو كان ظالم، دي عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن سرق عرق رعيتي وباع ضميره لعدو الأمة مقابل بقايا على كرسي الحكم، وهذا ما دامت القوة بيده ويد عصابته. يعني شايفين الكلام والأسلوب. طبعا اللي بعت رسالة يعني بعتها في خبث، وفيرس الإخوان المسلمين تحت كلماته يخرج من يده ومن عقله ومن قلبه. وقول إيه؟ وهذا ما دامت القوة بيده ويد عصابته ما لم يبح بكفر أو يأمر شعبه بالمعصية، وإن كسر فيهم الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وكل المنكرات فهو لا ذنب له. بس خلي بالك في الكلام ده، وانت بتقول ان كان مرسي اللي انتوا بتتكلموا عنه او بتشيروا اليه او بتلمحوا اليه ان هو اول من باع الخمر في مزاد وفرض الربا على المسلمين وفعل كل اللي احنا كنا بننكره على الحكام السابقين. بقول ايه؟ فهو لا ذنب له، فهو لم يأمرهم بذلك، وان جاعوا وان اهينوا بسبب عدم الكفاءة في التخطيط والتسيير أو عدم إخلاص عصابته الحاكمة. الكلام ده يا ابني أولى ما تقوله أو أول ما يقع على الحكومة اللي كانت بتقول الإسلام هو الحل قبل كده وبعد كده أسقطوه وقالوا مفيش حاجة اسمها دولة دينية ولا إسلامية ولا شيء من هذا القبيل. الكلام ده كان سيبكم منه، وهذا حكم عام. وإن سألك أحد عن الشورى التي قد تستمد من الديمقراطية، الشورى تستمد من الديمقراطية برضو؟ بقى الديمقراطية هي الشورى؟ مش دي ألعاب الإخوان المسلمين؟ فيرس الإخوان المسلمين ضرب عقولكم في الجزائر ولا إيه؟ أنا أعرف أن شعب الجزائر الوقت فهم اللعبة وفهم إيه اللي حصل من الإخوان وعمايل الإخوان لما كانوا موجودين في هذه الفترة التسعينيات، وكيف أنه أهلكت أمة المسلمين في الجزائر، وأكثر من 200,000 واحد ماتوا بسبب هذا الفكر الخبيث بتاع الإخوان المسلمين وهذه العلة اللي انتوا بتدوروا عليها. وما أظن يعني انتوا يعني في الجزائر دلوقتي عندكم الجرأة انه تقولوا هنطلع وحنعمل ثورة وحنعمل الكلام ده، فخلي الكلام ده لغيركم يعني. ما وإن سألك أعلى عن الشورى التي قد تستمد من الديمقراطية ما يصلح من الآليات لتزيح الحاكم الذي يصل إلى الحكم عن طريق العائلة أو الدبابات أو الجماعة المغتصبة أو الغرب، وتنتخب الحاكم الذي ترى فيه الصلاح وتستبدله سلميا عن طريق الصناديق إن لم يكن في المستوى المطلوب، وفي نفس الوقت لا يخشى العلماء أن يعلموا الناس دينهم تعليما صحيحا غير منقوص ولا على مقاس مرضات الحكام. رجعت إلى أصل كلمة الديمقراطية اللغوية لتقول إن هذا كفر، لأن معناه حكم الشعب وأن الحكم لله عز وجل. يعني دلوقتي أنت عايز ديمقراطية متفصلة على مزاج الإخوان المسلمين. ألاعيب الإخوان المسلمين كلها والله ما تنفع ولا نظام للحكم إن لم ترجعوا إلى الكتاب والسنة وإلى الشرع حتظلوا في ضلال مبين. فيا طلبة الجزائر عيب عيب الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. أنا حبيت أجيب كلامكم وأقرأه علشان تعرفوا إن إحنا يعني ما بنسيبش حاجة ما بنردش عليها. ولو كان أنا كان ممكن أطنش كلامك ولا أجيبه ولا له أي لازمة عندي وأمشي في اللي أنا عايز أقول، لكن أنا حريص على ناخد بيلك الحق. فما تسميليش الديمقراطية شغل، دي على عيب الإخوان وفكر الإخوان. وبعدين القضية كلها زي ما بقول لك كده، أنت شايف إن الإخوان هم المسلمين وغيرهم ما بيفهموش. دي الواقع ولا مش الواقع؟ فأنت بتدافع عنه، وانت بتقول لي رايت في اجتهاد الاخوان الوصول الى الحكم لعلهم يمكنون هذا الشعب المقهور من بعد الحريه اولا. طب هم لما مسكوا في مصر عملوا كده؟ كانوا صادقين مع شعوبهم؟ كانوا يشعرون بهذا المسلم الفقير اللي قاعد قدام البنزيمه باليوم والليله عشان يجيب ريتلين او ثلاثه بنزين لعربيته؟ مش ده الواقع ولا ايه؟ غريب قوي يا اخواننا بتوع الاخوان دول. احنا علشان بنواجههم بصراحه، وانا بقول لكم بصراحه لان احنا بنواجه الاخوان المسلمين بصراحه شديده، وبنقول علشان نبرأ الى الله عز وجل من كل مخالفه لكتابي او سنه رسولي، حتى لو ادعى مدع انه من اعلم اهل الارض وانه من هيئه كبار العلماء، هنقف ونقول لا وهذا خطا. ليه؟ عشان القضيه تبان للناس ان فيه ناس صدقوا مع الله عز وجل. مش كل المسلمين زي ما انتم شايفين، او ايدك مش زي بعضها وصوابعك مش زي بعضها. فاحنا لو سكتنا زي ما سكت الناس، او واحد يقول لا من المروءه انك انت تسكت عنهم وما تتكلمش دلوقتي، يبقى هنروح في الرجلين معاهم يا عم الشيخ، ويبقى ده مش دين ولا بيان. ربنا لما اخذ العهد على العلماء وعلى اهل العلم ان يبينوا للناس ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فالاشكاليه ان الاخوان بقى لهم فتره طويله مش عارفين سكتنا. انا بقول لك الاخوان حاولوا معانا لغايه ما والله بقول لك الكلام ده كلام واقعي، عرضوا علينا 30 مليون دولار علشان يشتروا قناه البصيره باللي فيها ويشتروا ذمه الشيخ. 30 مليون دولار احنا امس الناس في امس الحاجه الان عشان نسدد ايجار قناه بال 5000 يورو او 5000 دولار. وبالرغم من كده اتعرض علينا 30 مليون دولار علشان نبيع القناه، ما رضناش في ايام ما كانوا هم ماسكين الحكم. فما تجيش تساوم علينا، هم لو يعرفوا سكه لشرائنا ولا التلاعب معانا او سكه لاهلاكنا مش هيستنوا، لان هو بيكفرونا وعارفين ان احنا خطر عليهم عشان بنفضحهم ونتكلم علني كده. ومش هنسكت وهنبين عوارهم وهنقوم. احنا بنتكلم بالدليل، بقال الله وقال الرسول. صحيح القنوات التانية اللي موجوده في الساحة المصرية، القنوات الخاصة زي السي بي سي والمحور والان تي في ومش عارف ايه وكل القنوات ديت، بيتكلموا المنطلق وطني وبيبينوا من خلال الاسلام البسيط اللي هم يعرفوه حتى لو كان مشوه. لكن هؤلاء بيتكلموا المنطلق، محدش طبعا من الملتزمين بيبص لهذه القنوات على اعتبار ان القنوات ديت بتمثل الاسلام، لان هو بيقول لك في برنامج وطني وبعد كده بيجيب لك فيلم كله انحلال وكله كلام فاضي. لا يتقون الله عز وجل في اللي بيقولوه. فهو الواحد بيتكلم عن الوطنيه وعلى الاسلام وعلى مش عارف ايه، وبعد كده يجيب لك حاجات فيها انحلال وفيها حاجات مش فيها التزام ابدا. طب لو احنا بقى جينا قلنا هنعمل زي نور الحكمه وقناه الندى وقناه امجاد مالناش علاقه بالواقع خالص، وهنقعد نقرا احاديث وايات ونشرح في حياته احاديث وخلاص، اخد بالك ازاي؟ مجرد القضيه بعيده، او ممكن يكون الموضوع اللي بتكلم فيه بعيد عن الواقع. فاقول شوف المسلمين كلهم ما فيش ولا شيخ عايز يواجه الحقيقه وواجه الامه. فلما ناخد 3 ساعات يوميا عشان نبين فيها الحق للناس ونتكلم الكلام بصدق وشفافيه والدليل يكون واضح حتى لو على انفسنا، يبقى احنا وحشين والناس تزعل منا. و بعض اخواننا في الجزائر يقول لك لا يعني انت بتتكلم ازاي. معانا اتصال من الاخ خالد من الجزائر. اهلا وسهلا يا اخ خالد. مرحبا. اهلا وسهلا بك، حياكم الله. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بك. ابغى ابو شاكر. تفضل. الله يحييك. فقط اود مشاركه في برنامجه فقط. تفضل تفضل. نعم. ممكن اتكلم مع الشيخ مباشرة؟ معاك، انا بكلمك، الشيخ بيكلمك، اتفضل اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عبد الرزاق احييك واحيي القناة على ما تبذله من جهد حقيقة. وهي حقيقة في هذه اللحظة وفي هذا الزمن هي عبارة عن سوف في حلق هؤلاء المتنولين كما انت سميتهم. نعم ما نصدق الشيخ. فقط هي الحقيقة مضافة وفاء ومضافة ثناء. جزاك الله خير، الله يبارك فيك واجعلهم أنت من الجزائر. إحنا بنقرأ رسالة لإخواننا في الجزائر، وهذا أخ من الجزائر بيتكلم كلمة الحق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه ويحفظه ويحفظ شعب الجزائر. الشيخ فقط أريد أن أستفسر عن الكتب والدورات التي قدمتموها، هل هي متوفرة في الجزائر معناها في مكاتب خاصة في الجزائر، أو من هم وكلاء لبرامجكم وكتبكم في هنا في الجزائر؟ نحن نود أن ننشر هذا العلم الصحيح حقيقة في الجزائر، وكذلك أريد أن نلون على شيء معين، على أن الإخوان في الجزائر يعني عندهم انتقاد كبير كبير جدا، يعني يريد أنه في أحد الحلقات من برامجكم المفتوحة هذه أن تقدموا بعض الحقائق عن هؤلاء الإخوان، وربما قد سيطروا على الكثير من المناصب واحتلوا العقول الجزائرية وأصبح الكثير، ولكن الحمد لله بواد الخير لبعض الدعوة السلفية في الجزائر. وفي مقدمتها الشيخ فردوس حفظه الله وكثير من المشايخ يعني لا تسعى المقام لذكرهم، ولكن انتم ما تمكن يعني على صفحه من صهور الاسلام صلى الله عليه وسلم من حرس من حراس الفضيله في زياده، وبالاحرى الانضمام الى صف من تكلم معك من السعوديه على توضيح وسجان الفكر الإخواني في السعودية، من الوقت كذلك أن تقول لك الفكر الإخواني في الجزائر وفي دول المغرب. معاذ جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم القناة، وبدي لو أني معناها أدعم القناة ماليا، فما هو الحساب الذي يمكن أن يشارك على الأقل، ولو أنها صدقة لا تقرأ صدقة لله عز وجل. الله يكرمك وبارك فيك أخي، جزاك الله خير، الله يحفظك وأدعمكم ذخرا لإسلام المسلمين، ونفع الله فيكم. وحقيقة نود من كل قلوبنا أن تكون الكلمة هي بمثابة السلاح الهيدروجيني والسلاح الكيماوي في قلوب هؤلاء المغربين. جزاك الله خير وبارك الله فيكم وانفع الله بكم حياتنا. جزاك الله خير يا أخ خالد، الله يحفظك ويحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إحنا الحمد لله أغلب جمهور القناة اللي بيتابعنا وكثير في أكثر الدول في الجزائر، والقناة يعني جاءت في وقت يعني يحتاج فيه أهل الجزائر إلى بيان منهج أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة ضد الإخوان وضد فكرهم اللي فيه ابتداع وفيه خروج، وده طبعا في مصلحة أمن واستقرار بلد زي الجزائر. ولذلك احنا بنقول لإخواننا في الجزائر وحتى المسؤولين في الجزائر، احنا عايزين يكون فيه هاتف مفتوح أو مجال الرسائل في الجزائر، ويكون في سهولة في التعامل شوية، لأن الجزائر قفلة يعني شديدة جدا جدا على حتى الكتب اللي بتروح الجزائر أو كتبنا اللي بتروح الجزائر بصفة عامة. فاحنا بنقول للمسؤولين في الجزائر يعني إيه المشكلة لما تعرفوا أن الفكر ده فكر بيخدم المسلمين في بلادكم، والمفروض أن كنتوا تتكاتفوا معنا في بيان الحق وفي الحفاظ على بلادكم، بدل من ان يبقى كل حاجه كده مقفوله عمال على بطال. فانا بخاطب المسؤولين في الجزائر احنا والمكاتب اللي موجوده في الجزائر ان هم يجيبوا لنا فسح للكتب او الاسطوانات انها توصل هناك، مع انها موجوده على الموقع مجانيه. كذا الحال بالنسبه لوسائل الدعم في الرسائل، فربنا يبارك فيهم. واخواننا في الجزائر من اكثر الناس حرصا على دعمنا، وان كان في طبعا زي ما انتم شايفين الاخ او طلبه اللي بيقول المعهد الجزائري، وطبعا بان ان هو اخواني، يعني ان اتكلمت على الاخوان المسلمين منذ حسن البنا اليوم كانهم وبدون استثناء الات كمبيوتر مبرمجين، وكانهم كلهم على قلب واحد وقالب واحد ونيه واحده، وقد اصابهم فيروس لا يعالج، وكم لمتهم من جهه على انهم لم يستطيعوا تطبيق الشريعه في مصر مع مده تواجد في الحكم الضئيله، وفي نفس الوقت تلوم على انهم يريدون استرجاع خلافه الاسلام او الخلافه الاسلاميه. يا ابني انت مغرر بيك والله، انتم يا طلبه ان كان طلبه الجزائر فعلا هم اللي باعتين ان المعهد الجزائري، وطبعا ده معهد اخواني على ما يبدو كده، ان هم مغرر بهم. خلافه ايه يا ابني اللي بتتكلم عنها؟ الخلافه الاسلاميه عشان ترجع طبق الشرع صح، مش اخالف الشرع، يعني امشي في الحزبيه والديمقراطيه وسكه الكذب واقول كلام وارجع فيه واستخدم فلوس المسلمين اللي راح للفقراء اخدها واحطها في الانتخابات وعشان اوصل واحد الحكم، وبعد الفلوس اللي وصلت الحكم تضيع، والاسلام اللي كان حيطبق طلع ان هم نصابين فيه وكذبه، وما صدقوا الله عز وجل في ان يكون اعلان صريح بانهم حيطبقوا الاسلام حتى وان لم يطبقوه. لا، ده القضيه كلها قالوا ديمقراطيه محضه والشرعيه مع الشعبيه وغيرها. انت بتضحك على مين؟ انتوا بتضحكوا على مين وعايزين ايه بالضبط؟ فعشان كده انا بقول لكم انا قرات هذا بس عشان ابين لكم ان احنا حريصين عليكم وحريصين ان احنا ناخد بايدكم. فان كنتم على حق اسمعوا وتعلموا. انا بقول لطلبه المعهد الاسلامي في الجزائر يدرس اصول العقيده تاني ودوره منه القدير ومنه الرحمن، اسمعوها وفرغوها. وبعد ما تسمعوها وتفرغوها، ده لو سمحوا لكم في المعهد انكم تعملوا كده يعني، بعد ما تسمعوا ال 30 محاضره دول وال 30 محاضره في كل دوره وتفرغوهم، ابعتوا لنا رساله تاني وشوفوا كلامكم هيبقى نفس الكلام ولا كلام متغير تاني لما تعرفوا عقيده اهل السنه الجماعه بشكل مبسط وسهل. احنا اطلنا عليكم في البرنامج نظرا لكثره الكلام، وفي رسائل تانية اخواننا بيقولوا يعني احنا زي الاخ والاستفسار عادل شيخنا ارجو الاجابة عليه امانة، انا محتاج لهذا الجواب من حضراتكم. حياكم الله شيخنا الفاضل شيخنا شفاء رضواني، بارك الله فيكم وفيك على مجهوداتكم ورفع قدركم في الدنيا الاخرة. وإياك شيخنا الفضل لدي استفسار أرجو منكم توضيحه لي يتعلق بما يجري حاليا في مصر الحبيبة، وأشهد الله أنني أريد أن أتعلم لا غير، ولا أريد أن أناقشكم أو أفرض رأيي عليكم لأنني إنسان عامي، أريد أن أتعلم منكم ما أشكل علي وأجركم عند الله بمنه وكرمي. شيخنا أنا بفضل الله تعلمت من شيخنا الكبار وخاصة الإعلام الألباني من جماعة الإخوان على باطل وزور، والحمد لله اعتقدت ذلك، وقد ناقشت بعضهم في بعض المسائل، وأتذكر أنني ذات يوم ذكرت لأحدهم حديث النهي عن التصوير، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فقال لي إسرائيل بتصنع صواريخ وانت تتحدث عن التصوير، أو قال لي أمريكا صعدت للقمر وانت لسه بتتكلم عن التصوير، لست أدري يعني. سؤالي يا شيخ هو قصده إيه بالحكاية دي بالضبط يعني، أخي ما فهمش يعني. بيقول الشيخ أنا تابعت عليكم على الأحداث الأخيرة في مصر ولاحظت أنكم تتهمون الإخوان وجماعته فقط بما يجري في مصر، أليس الدولة والجيش أيضا مسؤولان عما يجري؟ أليس الدولة أيضا قتلت الآلاف من الشعب ومثلت بجثثهم وفحمتها؟ أليس من قتلتهم الدولة أغلبهم عوام وشباب وفيهم من لا ينتمي لجماعة الإخوان؟ اللي إحنا عايزين نقوله أنت ما تسويش واحد نازل بيقطع طريق الناس بإجرام وقطع الطريق زي ما كان مرسي بيقول جريمة. هو ده اسلوب التغيير، انك توقف الناس في الميادين بهذا الشكل بحيث ان هم يؤذوا الناس والدوله مش عارفه تفرض هيبتها. فلما الدوله تقول لهم اخرجوا قولوا مش خارجين، ولو انتوا رجاله تعالوا فضوا الاعتصام، واجب فض الاعتصام، فالوقت اللي واقف بيلقي نفسه الى التهلكه فتقتله الدوله ردا او دفاعا، يبقى الدوله مسؤوله عن قتل الناس؟ يا اخي ما لكم كيف تحكمون؟ طب وانتوا ايه اللي موقفكم في الميادين وفي المظاهرات؟ لازم تقف في المظاهرات كده على طول لغايه ما تعمل اللي انت عايزه؟ وهل كل اللي انت عايزه هيتحقق بالمظاهرات؟ هل ده كلام يتقال؟ المهم هم تيجي تكلمهم عن قال الله وقال الرسول يقول لك الناس طلعت القمر، طب ما يطلع القمر عملنا ايه؟ طب قبضنا لما طلع القمر، ها؟ وبعدين انتوا عايزين ايه؟ لان هم الاخوان بيقول لك احنا عايزين نمسك العالم كله. عشان ايه تمسك العالم كله؟ يقول لك عشان نطبق الشرع. اوصل للكرسي عشان تطبق الشرع. وربنا سبحانه وتعالى جعل منهجه ومنهج التوحيد انك تعلم الناس التوحيد واتباع الاراده الشرعيه والتمسك باوامر الله واحكام العبوديه يمكن لك في الارض. وده اللي حصل. منهج الاسلام توحيد في العباده يؤدي الى التمكين على طريقه اياك نعبد واياك نستعين، انما طريقه الاخوان لا. الاول شوف كل الاسباب اللي موجوده مشروعه ولا غير مشروعه، المهم توصل للكرسي، وبعد ما توصل للكرسي هبقى اطبق الشرع. فلما وصلوا لا طبقوا ولا عملوا، لان هم مخالفين للفطره ومخالفين للشرع. اسال الله تبارك وتعالى في نهايه اللقاء ان يغفر لنا ولكم وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وعايز اقول في الختام يا ريت الشيخ عبد الله المطلق يراجع نفسه، وهيئة كبار العلماء تتخذ موقف، والحكومة السعودية تتخذ موقف تجاه ما صرح به في الوقوف مع الدعاة اللي بيأيدوا الفتن اللي بيرجعوا فيها البلاد إلى الفوضى وغير ذلك من هذه الأمور. في النهاية برضو بنشكر إخواننا فريق العمل، وبنشكر المخرجة اللي معانا بنتنا أم محمود الرضواني اللي هي قامت بإخراج هذا البرنامج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن نلتقي معكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا أقول يعذب بال